بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجمعة، وهي صلاة مستقلة لعدم انعقادها بنية الظهر مما لا تجب عليه، ولجوازها قبل الزوال لا أكثر من ركعتين، ولا تجمع في محل يبيح الجمع، وأفضل من الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة، أي الصلاة التي تصلى في يوم الجمعة، وهي صلاة خاصة بيوم الجمعة لا تصلى في غيره، ولها وقتها المستقل، وهي صلاة مستقلة كما سيأتي بعد قليل في كلام المصنف. وقبل أن نشرع في شرح كلام المصنف، فإن المصنف أورد باب صلاة الجمعة بعد صلاة ذوي الأعذار وبعد صلاة التطوع، مع أنها فريضة. وسبب إرادها في هذا الموضع خلافا لبعضهم حينما يقدمونها على صلاة التطوع، قالوا لأن صلاة الجمعة صلاة تختلف عن هيئة صلاة الظهر فيما يشترط لها وفي عدد ركعاتها وما يلزم أن يسبقها من خطبتين ونحو ذلك، ففيها شبه بصلاة ذوي الأعذار من جهة مخالفتها لهيئة الصلوات الخمس، ولذلك أوردها بعضهم ومنهم المصنف بعد صلاة ذوي الأعذار. وقول المصنف وهي صلاة مستقلة، معنى قوله أنها صلاة مستقلة يعني أنها ليست هي الظهر وليست بدلا عن الظهر، فليست ظهرا مقصورة، فليست هي الظهر المقصورة وليست هي بدلا عن الظهر، وإنما الظهر بدل عنها. ولذلك يقولون دائما البدل أضعف من المبدل، والمبدل يكون أقوى، فالجمعة أقوى من الظهر، فدائما الأضعف يقوم مقام الأقوى للعكس. وهذا يدلنا على هذه المسألة، وهي قوله وهي صلاة مستقلة. وتعبير المصنف بأنها صلاة مستقلة لا يخرجها عن الخمس، بل هي إحدى الصلوات الخمس، لكنها صلاة مستقلة عن الظهر، ليس معناها أنها مستقلة عن الخمس، وإنما هي مستقلة عن الظهر، ليست ظهرا مقصورة وليست بدلا عن الظهر، وإنما الظهر تقوم مقامها إذا سقط وجوبها أو فاتت. ثم أورد المصنف بعد ذلك خمسة أمور هي من أثر التفريق بين كون الجمعة ليست ظهرا، أورد خمسة أمور، وجاء غيره فزاد على ذلك أمورا أخر، فزادوا حتى بلغت 20 فرقا بين الظهر وبين الجمعة. أول هذه الأمور قال المصنف: لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه. معنى هذه الجملة أن الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة كالمرأة والمسافر ونحو ذلك، لو صلى الجمعة خلف الإمام بنية الظهر كما لو كان قاصرا الصلاة للمسافر والمرأة كذلك، فنقول إن صلاته لا تصح، لأن الظهر لا تصح بنية الجمعة، وهذا معنى قوله لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه، فلا تصح الجمعة بنية الظهر وإن كان الشخص ممن لا تجب عليه الظهر، وكذلك العكس لا تصح الظهر بنية الجمعة، فلا تصح جمعة بنية الظهر ولا تصح الظهر بنية الجمعة، بل هي صلاة مستقلة فلا بد من تعيين الصلاة في كل واحدة منهما. الفرق الثاني قال: ولجوازها قبل الزوال، أي ولجواز فعل صلاة الجمعة قبل الزوال، بينما الظهر لا يجوز فعلها قبل الزوال، وسيأتي تفصيل ذلك في شروط الجمعة إن شاء الله. ثم قال في الفرق الثالث بينها: لا أكثر من ركعتين. ومعنى قوله لا أكثر من ركعتين أي لا تجوز صلاة الجمعة أكثر من ركعتين، فلا يصح أن تصلى أربعا ولا نحو ذلك من الركعات، بل لا بد أن تصلى ركعتين، لا فرق بين مسافر وحاضر، لا فرق بين من وجبت عليه ومن لم تجب عليه ونحو ذلك من الأشخاص، فلذلك لا تجوز ولا تصح، بل تبطل الصلاة إذا زيد فيها أكثر من ركعتين. والفرق الرابع قال المصنف: ولا تجمع في محل يبيح الجمع. قوله ولا تجمع أي ولا تجمع صلاة الجمعة للعصر فتجمعان معا. قوله في محل يبيح الجمع أي في المواضع التي يجوز فيها الجمع، وتقدم ذلك معنا قبل نحو من درسين، في المواضع التي يجوز فيها الجمع والتي منها السفر ومنها كذلك الحاجة وغير ذلك من الأسباب التي تقدم ذكرها في محلها. إذن فقوله في محل يبيح الجمع هو ما تقدم ذكر أسبابه في باب الجمع أو في فصل الجمع، وهذا هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد، ونص عليه أبو يعلى الصغير ومن تبعه أن الجمعة لما كانت صلاة مستقلة فلا يجوز جمعها لمن أبيح له الجمع إذا صلاها جمعة، فلا يجوز له أن يجمعها مع العصر. أما الجمع التأخير فهذا واضح، لأن الجمعة لا يجوز تأخيرها بعد خروج وقتها بل تصلى ظهرا. وأما جمعها جمع تقديم فله حالتان، إما أن يجمعها قبل الزوال، وهذا أيضا واضح ولا خلاف فيه أنه لا يصح لأن وقتها العصر لم يدخل بعد، ومحل النزاع كله فيما إذا صلى الجمعة بعد الزوال وقبل خروج وقتها فهل يجوز له أن يجمع معها العصر. المعتمد والذي تدل عليه ظواهر الأدلة والمعاني الشرعية كما ذكر المصنف أنه لا يجوز جمع العصر معها، إذ لو قلنا بجواز جمع العصر معها لقلنا تجمع معها من حين وقت أول دخولها قبل الزوال، ولا قائل بذلك، إذ يلزمك إذا قلت بجواز الجمع أن تقول إنه لا يجوز صلاتها قبل الزوال. وسيأتي أن قول الخلفاء الراشدين وأربعة من الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. نعم. الفرق الخامس بين الظهر والجمعة قوله وأفضل من الظهر. تعبير المصنف بأن الجمعة أفضل من الظهر مشكل، لأنه قد يظن أن المراد بهذه الجملة أن المرأة إذا خير بين الجمعة والظهر فالجمعة أفضل له، فكيف نخير بين واجب وأمر ليس بواجب عليه، إذ الواجب هو الجمعة ولا تجب الظهر إلا في حال عجزه، في حال سقوط الوجوب عنه أو في حال عجزه عنها. ولذلك فإننا نقول إن قول المصنف أفضل من الظهر بالنسبة لمن لا تجب عليه لا مطلقا، لكي لا يكون مفاضلة بين الواجب وغير الواجب، فنقول هي أفضل من الظهر لمن لا تجب عليه، كما صرح بذلك منصور في العمدة عمدة الطالب وغيره نص على هذا القيد، وهذا القيد حسن. نعم. وفرضت بمكة قبل الهجرة، وقال الشيخ فعلت بمكة على صفة الجواز وفرضت بالمدينة انتهى. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن وقت فرضية الجمعة وفائدة معرفتها. وقت الفرضية يتعلق به ما ورد من أحكام في الجمعة قبل الهجرة، قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل نأخذ بها أم لا، كما جاء في تجميع الصحابة ونحو ذلك قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف فرضت مكة قبل الهجرة، أي أنها فرضت على المسلمين قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن مصعب ابن عمير رضي الله عنه جمع بالمسلمين حينما هاجر المدينة قبل مهجر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقال الشيخ يعني تقي الدين أبو العباس فعلت بمكة على صفة الجواز. قوله فعلت بمكة، السياق هنا يدل على أن المراد بقوله فعلت بمكة أي قبل الهجرة، لأنها فعلت كذلك قبل الهجرة بالمدينة كما ذكرت لك في قصة مصعب وغيره. إذن فقوله فعلت بمكة أي المراد قبل الهجرة، ليس المقصود بظرفية مكة وإنما المقصود قبل الهجرة سواء في مكة أو في المدينة. قال وفرضت بالمدينة، معنى قوله وفرضت بالمدينة أي بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بنى الشيخ تقي الدين كلامه هذا على أن فرضية الجمعة إنما وجب في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذه الآية مدنية كما ذكر ذلك علماء الإقراء وعلماء التفسير، أن هذه الآية آية مدنية، والأصل أن الفرض يكون في كتاب الله عز وجل، هذا هو الأصل، أن كل ما كان في كتاب الله عز وجل الأمر به فإن ابتداء المشروعية تكون حين نزول الآية، وما قبله لا يكون ملزما، قرره بعض أهل العلم وذكر ذلك في كتب الأصول. نعم. قوله انتهى، انتهى كلام الشيخ تقي الدين. نعم. وليس لمن قلدها أن يؤم في الصلوات الخمس، ولا لمن قلد الصلوات الخمس أن يؤم فيها، ولا من قلد أحدهما أن يؤم في عيد وكسوف واستسقاء إلا أن يقلد جميع الصلوات فتدخل في عمومها. نعم. هذه المسألة متعلقة بالمسائل الولائية، وقد نقلها المصنف عن القاضي أبي يعلى في الأحكام السلطانية، ثم نقل كلام القاضي أبي يعلى من بعده، والقاضي أبو يعلى أجاد وأبدع في كتاب جليل وهو كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى، وبعض الناس، وهذا من باب الاستطراد مني خارج الدرس لكن لأهمية الذب عن هذا الكتاب، بعض الناس ينقل كلام بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر أن القاضي أبا يعلى أخذ كتاب القاضي أبي الحسن الماوردي الأحكام السلطانية ثم جعله على مذهب أحمد، فيظن بعض الناس أن كلام الحافظ ابن حجر هذا تزهيد في الكتاب، وهذا ليس بصحيح، بل قد يكون عمل القاضي أصعب من عمل الماوردي، وذلك أنه أورد في جل المسائل وعمومها كلام أحمد وبين الروايات عنه، والنقل عنه في هذه المسائل صعب جدا، ولذلك فإن هذا الكتاب هو عمدة أصحاب الإمام أحمد في المسائل الولائية وما يتعلق بها. نعم هو وافق كلام الماوردي في حصر، والماوردي وافق غيره، وليس الماوردي هو من ابتدع هذا التقسيم في حصر الولايات في 11 ولاية، وهذا كلام عموم عام، فالذي تبع فيه الماوردي إنما هو التقسيم العام، وأما بيان الفقه وهذا هو الصعب فقد أجاد إجادة بالغة. هذه المسألة متعلقة بالولايات، وأن من الولايات ولاية الصلاة، وذلك أن الصلاة بالناس تنقسم إلى نوعين: صلاة تحتاج إلى ولاية كالإمام الراتب وإمام المساجد العامة، وإمامة لا تحتاج إلى ولاية، وسيأتي أثر هذا التقسيم في نهاية هذه المسألة. يقول المصنف: وليس لمن قلدها، أي قلد الإمامة بالصلاة، فمعنى قوله قلد أي ولي الإمامة في صلاة الجمعة، فالتقليد هنا يكون المقلد، فالتقليد يكون من الإمام أي إمام المسلمين الأعظم أو نائبه، ويمثل ذلك في وقتنا الآن ما يصدر من تعيينات من الوزارات المختصة في البلدان، تسمى وزارة أوقاف، هيئة أوقاف، وزارة مساجد، شؤون مساجد، وهكذا، هذا بمثابة التقليد وهو التعيين. قال المصنف: وليس لمن قلدها أي أمة في الصلوات الخمس. من كانت ولايته في الإمامة في الصلاة صدرت بأنه يصلي الجمعة فقط، فيقول ليس له أن يأم الناس في الصلوات الخمس. معنى قوله ليس له أن يأم في الصلوات الخمس ليس معناها البطلان، لأن الصلوات الخمس لا يشترط لها ولاية، ولكن معناها ليس له ولاية استحقاق على غيره، فلا يأخذ حكم الإمام الراتب في الخمس، لأن التقليد إنما هو خاص بالجمعة، والأصل في التقليد التخصيص، ولا يتعدى محل التخصيص الصادر من الإمام أو نائبه، هذا معنى كلامه. ولذلك يقول المصنف، لذلك ذكر ليس مصنف وإنما الشارح الشيخ منصور، أن نفي الإمامة أو صحة الإمامة هنا أنه المراد أنه لا يستفاد بالولاية غير الذي قلد به الإمامة فقط، ولا يكون ذلك مانعا من أن يأم في تلك الصلوات، لأن الصلوات الخمس لا يشترط لها إذن الإمام. ثم قال: ولا لمن قلد الصلوات الخمس، أي صدر تقليد الإمام له بالصلوات الخمس، أي أم فيها، أي أي أم في الجمعة، وهذا مفرع على ما بدأ المصنف فيه الباب، أن الجمعة ليست من الصلوات الخمس، فحينئذ لو صدر تقليد لآخر أن يأم بالجمعة كان الثاني أولى منه بذلك. قال المصنف: ولا من قلد أحدهما، أي الصلوات الخمس أو الجمعة، أن يأم في عيد وكسوف واستسقاء، فإنما يكون كغيره، فإن قلد غيره كان هو الأولى بالتقديم. قال: إلا أن يقلد جميع الصلوات، يخرج قراره بالقرار بلغتنا الدارجة قرار التعيين أو عقد التعيين، وسمى قديما بالتقليد، إلا أن يقلد جميع الصلوات، يخرج بأنه مقلد جميع الصلوات في المسجد الفلاني، فيشمل ذلك الصلوات الخمس، ويشمل ذلك الجمعة، ويشمل العيد والاستسقاء والكسوف ونحوها. قال: فتدخل في عمومها، أي فتدخل في عموم جميع الصلوات، لأن جميع من صيغ العموم. وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذاكر حر مستوطن. طيب نقف هنا. قول المصنف: وهي فرض عين، تعبير المصنف رحمه الله تعالى بأنها، أي صلاة الجمعة، فرض عين، يدلنا على أنها ليست فرض كفاية وليست مندوبة، وإنما هي فرض عين لكل من توفرت فيه الشروط التي سيأتي ذكرها، فكل من وجبت عليه الجمعة وتوفرت فيه تلك الشروط فإن الفرض عليه في هذا الوقت هو الجمعة، في هذا الوقت الذي أدركه وقد استوفيت الشروط فيه، فيكون فرضه في هذا الوقت الجمعة. وبناء على ذلك، فلو توفرت تلك الشروط في من وجبت عليه ثم صلى ذلك الشخص ظهرا ولم يصلي جمعة، فنقول إن صلاته باطلة، لأن الواجب عليه إنما هو الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله. فحيث لم يصلي الجمعة ولم يفعل ما هو واجب من وسائلها وهو السعي للجمعة، فصلاته حينئذ تكون باطلة ولا تصح، فيلزمه إعادتها بعد انقضاء الوقت أو بعد العجز من السعي للجمعة، بأن يعلم أن لا جمعة تصلى في مصر. هذا ما يتعلق بها. ولذلك ذكر مرعي كلاما لطيفا فقال إن بعضهم حينما أطلق إن الجمعة لا تصح، عفوا، إن الظهر لا تصح في وقت الجمعة ممن وجبت عليه، قال إلا إذا أيس من فعلها، يعني أيس من أن يصليها في وقتها لكون الجماعات أو الجماعة الجمعة قد انقضت، أو لكونه أيس من اجتماع العدد المشروط فيها ونحو ذلك. وكلام مرعي صحيح، ولذلك وافقه من بعده كعبد الحي والرحيباني وغيره. إذن هذه المسألة الأولى المبنية على كونها فرض عين. المسألة الثانية المهمة عندي، وهذه ستتكرر معنا، أريدها في أول الباب لنفهم هذا الباب. نقول إن من تجب عليه الجمعة نوعان، ومن لا تجب عليه الجمعة نوعان كذلك. أما من تجب عليه الجمعة فنوعان: النوع الأول من تجب عليه بنفسه، والنوع الثاني من تجب عليه بغيره. واحفظ هذا المصطلح لأنه سيتكرر معنا في هذا الباب كثيرا. فالذي تجب عليه بنفسه هو المستوطن الذي استوفى الشروط التي سيأتي ذكرها. وأما من تجب عليه الجمعة بغيره فهو صور، منها من كان مقيما وليس مستوطنا ولا مسافرا، فإنه تجب عليه الجمعة بغيره. وكذلك من كان خارج البلد وقد كان بعد مكانه عن البلد مسافة تبلغ فرسخا فأقل، وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل. ما الذي ينبني على التفريق بين من وجبت عليه بنفسه ومن وجبت عليه بغيره؟ نقول كلاهما يجب عليه أن يصلي الجمعة، وإن لم يصلي الجمعة مع القدرة عليها فإنه آثم. لكن الفرق بينهما من جهتين: الجهة الأولى أن من وجبت عليه بنفسه تنعقد به، وعلى ذلك فإنه يكون من العدد الذين انعقدت بهم الجمعة، فحيث قلنا إنه يلزم 40 أو يلزم 3 أو 12، سيأتي إن شاء الله الكلام في المسألة، فلا بد أن يكون هؤلاء كلهم العدد مستوطنون، أي تجب عليه بنفسه لا بغيره. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الإمامة في الجمعة لا تصح على مشهور المذهب إلا بمن وجبت عليه الجمعة بنفسه، وأما إذا أما من وجبت عليه الجمعة بغيره فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه. إذن انتبه لهذه المسألة، قدمتها في أول درس لكي تفهم الفرق الدقيق في هذه المسألة، والذي سيأتي في كلام مصنف لكنه مفرق. إذن انتهينا من نوع من تجب عليه الجمعة. أما من لا تجب عليه الجمعة فهو قسمان كذلك. القسم الأول من كان معذورا بالمرض، من كان معذورا بالمرض والعجز ونحوه مما سيأتي في كلام المصنف، فهذا تصح صلاته فيجوز له أن يصليها مع أنه ليس واجبا عليه صلاتها، ويصح إمامته فيها لأنه في الأصل وجبت عليه بنفسه، ولكن سقط الوجوب لوجود مانع وهو العجز والمرض ونحوه. النوع الثاني من الذين يجوز لهم صلاة الجمعة من يجوز له أن يصلي صلاة الجمعة ولا يصح أن يكون فيها إماما ولا تنعقد به في العدد، وهو المسافر، ومثله أيضا المرأة، ومثله أيضا من ليس بحر، فإنه لا يصح أن يؤم، ولا يصح كذلك أن يكون منعقدة به في العدد. إذا عرفت ذلك سينحل عندك كثير من الأمور التي سيكون مجرد تأكيد عليها بعد ذلك. بقي عندنا المسألة الأخيرة في قول المصنف فرض عين، حيث قلنا إن الجمعة فرض عين على من وجدت فيه الشروط، فمن ترك ذلك الفرض ما الذي يترتب عليه؟ نقول يترتب عليه حكمان، حكم في الآخرة وهو الإثم، وهذا واضح حتى لو أتى ببدله وهو الظهر، ما دام قد ترك الجمعة من غير عذر فقد اكتسب إثما عظيما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ترك صلاة الجمعة، من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه، نسأل الله السلامة. فهذا الذي يتركها من غير عذر، وبعضهم أطلق قال حتى الذي يتركها لسبب مكروه، سيأتي الإشارة إليه في محله إن شاء الله. إذن هذا الأمر الأول وهو الإثم. الأمر الثاني في الدنيا ما الذي يجب عليه؟ المعتمد عند كثير من المتأخرين وجزم به جماعة أنه يستحب ولا يجب على من وجبت عليه الجمعة وتركها من غير عذر الكفارة. وما مقدار الكفارة؟ قالوا أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. فقد جاء عند النسائي وأبي داود من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ما يدل على هذا، أن من ترك الجمعة من غير عذر فإنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وهو بإجماع على سبيل الندب، فهذه من الكفارات المندوبة، إذ الكفارات بعضها مندوب ومنها هذه الصورة، وبعض الكفارات واجبة. إذن هذه الصورة من الكفارات المندوبة، وهو الكفارة للتخلف عن الجمعة. والدينار كما تعلمون يعني يعادل تقريبا 4 جرامات وربع من الذهب، فيقومها نقدا فيتصدق بما يعادل ذلك أو نصف ذلك. ثم بدأ المصنف في ذكر من تجب عليه فرض الجمعة فرض عين، فقال: أولها كل مسلم، يقابل ذلك الكافر، وهذا واضح، وهذا مبني على مسألة واضحة جدا عند أهل العلم، وهو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ وتقدم معنا في غير هذا الموضع أن الفقهاء وإن قالوا إنهم مخاطبون بالشريعة، لكن ليس معنى قولهم بإجماع كذا يقول، ليس معنى، وحكى الإجماع الشيخ تقي الدين، ليس معنى قولهم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وجوب قضائها قبل إسلامهم إذا أسلموا، وإنما معنى ذلك أمور منها الإثم فيعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع معا، وقد توجد بعض الفروع الفقهية المتعلقة بذلك لكنها قليلة. الشرط الثاني أن يكون بالغا، فكل من ليس ببالغ إن كان دون سن التمييز فلا تصح منه مطلقا، وإن كان أعلى من ذلك بأن كان مميزا دون البلوغ فإنها تصح ولا تجب عليه، وهذا واضح. والأمر الثالث أن يكون عاقلا، فالعاقل يقابله المجنون فلا تجب عليه. والرابع الذكر، فإن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة بإجماع أهل العلم. والخامس أن يكون حرا ويقابله القن، وسيأتي في كلام المصنف أن كل من ليس بحر ولو كان مبعضا لا تجب عليه الجمعة، وسيأتي في كلام المصنف. الشرط السادس هو الذي يحتاج إلى تفصيل، نعم تفضل. مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق يسيرا. نعم، هذا الشرط من الشروط المهمة التي انفردت بها صلاة الجمعة عن باقي الصلوات، وهو يشترط أن يكون مستوطنا. وذكر المصنف معنى المستوطن فقال: مستوطن ببناء يشمله اسم واحد. معنى الاستيطان بينه الإمام أحمد استنباطا من كتاب الله عز وجل، فقد ذكر الإمام أحمد في الحج أن المراد بالاستيطان حيث كان الأهل والولد، فقال حيث كان أهله، لأن الله عز وجل قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال أحمد، فجعل العبرة بالأهل والولد. فالمراد بالمستوطن هو الذي يقيم في بلد مستوطنا فيه غير منتقل عنه، ساكنا فيه بأهله وولده. ومر معنا قبل ذلك حينما تكلمنا في صلاة ذوي الأعذار والدور الثلاث، الاستيطان والإقامة والسفر، بيان حد المستوطن. لكن هنا في قول المصنف مستوطن تستفيد من ذلك أن مفهوم هذه الجملة أن غير المستوطن لا تجب عليه الجمعة، أليس كذلك؟ نقول هذا ليس على إطلاقه، لأن المفهوم لا عموم له، وذلك أن غير المستوطن نوعان كما عرفنا في الدور، إما أن يكون مسافرا وهذا لا تجب عليه الجمعة لا شك، فيكون المفهوم صحيحا في ذلك، وإما أن يكون مقيما، فنقول إن المقيم تجب عليه الجمعة لكن لا بنفسه وإنما بغيره. فحينئذ نقول إن اشتراط الاستيطان هو على، فإن مفهومه على عمومه إن أردناه شرطا للوجوب على الشخص بنفسه، وإن أطلقنا فنقول إذا كان مسافرا لا تجب عليه مطلقا، وإن كان مقيما فتجب عليه بغيره لا بنفسه كما ذكرت لكم في التفصيل السابق. لكن هذا الاستيطان وحده لا ليس في حد ذاته، بل لا بد له من قيد مهم، وهو قول المصنف ببناء يشمله اسم واحد. قول المصنف مستوطن ببناء، عرفنا قبل ما معنى المستوطن، لكن لا بد أن يكون ذلك الاستيطان في بناء. ومفهوم هذه الجملة أن ما ليس ببناء ولو كان الشخص مستوطنا فيه فإنه لا تنعقد، لا تلزم من سكن في مكان ليس ببناء لا تلزمه الجمعة. وسيأتي إن شاء الله أن مرادهم في ذلك ابتداء لا تبعا، وهذا التفريق بين ابتداء وتبعا سيأتي تفصيله لأنه مهم. الأمر الثاني قوله يشمله اسم واحد، أي ذلك البناء له اسم واحد يشمله، كأن يكون اسم قرية أو مدينة أو مصر من الأمصار أو غير ذلك من الأسماء. إذن لا بد أن يكون استيطان في بناء، ما ليس ببناء كالخيام ونحوها لا عبرة به. البناء يشمل كل بناء، سواء كان من حجر، سواء كان من طين، سواء كان من اسمنت، بل قالوا حتى لو كان ذلك البناء من قصب فإنه ممكن أن يكون صحيحا، مثل المناطق التي كانت عندنا قديما حينما كان الناس يسكنون في العريش، في بعض المناطق عندنا في المملكة بنيانهم ليس من الطين لأن أرضهم لا تتحمل الطين فيسقط الجدر الطينية، ولا من حجر لأنه ليست عندهم أحجار، المناطق الحجرية يبنون بيوتهم من أحجار، وأما أهل تهامة لما كانت أرضهم طينية فيبنون بيوتهم من العشش التي تكون من القصب ونحوه، هذا يسمى بناء كذلك. الجملة الأخيرة قول المصنف ولو تفرق يسيرا، هنا قوله ولو إشارة لخلاف مهم سأذكره بعد قليل. قوله تفرق يسيرا أي لا ليس لازما أن يكون ذلك البنيان الذي له اسم واحد متصل بعضه ببعض، بل يجوز أن يكون متفرقا. وقال المصنف يسيرا، هذا القيد أخذه المصنف من كلام القاضي أبي يعلى، فإن القاضي أبي يعلى ذكر أنه إذا كان التفرق ليس بالكبير فإنه يكون ممن تجب عليه الجمعة. وقول المصنف ولو، قول المصنف ولو هذا إشارة لمسألة مهمة، إذ المذهب على خلاف ما ذكره المصنف، فقد ذكر صاحب الإنصاف ولم يذكر فيه خلافا في محل هذه المسألة أن المستوطن ببناء واحد، أن المستوطن ببناء يشمله اسم واحد تلزمه الجمعة سواء كان بنيانه متصلا أو متفرقا وأطلق، ولم يجعل هناك فرقا بين المتفرق اليسير والمتفرق البعيد. وذلك جزم مرعي في الغاية بناء على كلام صاحب الإنصاف فقال ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق، فجزم بأنه لا فرق بين التفرق اليسير والطويل، ولم يقيد عدم التفرق كونه تفرقا يسيرا. ثم جزم بعد ذلك، أي صاحب مرعي بعد أن ذكر هذا الإطلاق، فقال ولو تفرق كثيرا خلافا له. مر معنا قبل كم درس أن مرعي إذا قال له يقصد الإقناع، وإن قال أراد أن يخالف الإقناع والمنتهى قال لهما. إذن هذه المسألة تفيدنا الشرط السادس، أنه لا بد أن يكون مستوطنا، وأن يكون الاستيطان ببناء، ويكون ذلك البناء له اسم واحد، والتفرق بين هذه البنيان هل له أثر أم لا. ذكر المصنف هنا أن التفرق اليسير يعفى عنه، والمعتمد كما في الإنصاف وفي الغاية ما دام الاسم واحدا فلا أثر له. من أثار التفرق، إذا ذهبت لبعض القرى الصغيرة عندنا، المراكز التي كانت تسمى قديما هجر، إذا ذهبت ستجد أن بين البيت والبيت مسافات، قد تكون المسافة بين أبيات المركز الواحد 400 متر 300 متر، وانظر هذا في المراكز التي تكون قريبة من الرياض لكن بعيدة عن الحواضر الكبيرة. أنا قلت هنا لأن المراكز القريبة من الرياض هذه ظاهرتها، وقد توجد في بعض القرى أيضا عندنا في الجنوب تفريق البيوت، كل رأس جبل أو كل بطن وادي حيث توجد البيوت التي في داخل المزارع، فحيث تفرقت ما دام لها اسم واحد ذلك الحي قرية بني فلان فإنه تلزمه الجمعة إذا كانوا مستوطنين وبلغوا العدد. تفرقهم إذا كان البعد بين البيوت يسير أو بعيد، هذا هو النزاع الذي ذكرت لك بين صاحب الغاية وبين المؤلف. نعم. فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمت، ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ ولو لم يسمع النداء. نعم، هذه المسألة لطيفة جدا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن الشخص إذا توفرت فيه شروط وجوب الجمعة فله حالتان، إما أن يكون استيطانه في داخل البلدة، وإما أن يكون خارج البلدة في ضواحي البلدة. فإن كثيرا من البلدان لها ضواحي، ساكن في مزرعة بجانبها، ساكن في الغوطة التي في خارجها، وهكذا. فيقول: إذا كان الشخص ساكنا في البلدة، إذن فقوله فإن كان في البلد، أي فإن كان الذي توفرت فيه الشروط التي سبق ذكرها في داخل البلدة الذي تقام فيه، يعني تقام فيه الجمعة، تصلى فيه الجمعة بالعدد، لزمته، أي لزمه السعي إليها ولزمه الذهاب لها. قال المصنف: ولو كان بينه وبين موضعها، أي موضع الصلاة، المسجد الذي يصلى فيه، هو عبر بموضعها لأنه لا يلزم أن تكون مسجدا، قد تكون أرضا يصلي فيها الناس. قال: ولو كان بينه، أي بين المكان الذي هو فيه في داخل البلدة، وبين موضعها، أي موضع إقامة صلاة الجمعة، فراسخ. قوله فراسخ يعني أكثر من واحد، فرسخ، فرسخان، ثلاثة، أربعة، عشرة، ما دام أنت في داخل البلدة فيلزمك السعي لها. وهذا يظهر عندنا مثلا في الرياض، طبعا هم قديما كانوا يقولون يندر أن توجد بلدة طولها فرسخ. الرياض الآن فراسخ كثيرة جدا، بل عشرات الفراسخ بين أولها إلى منتهاها. بعض الأحياء الجديدة في الرياض التي تكون في الأطراف، قد يكون بين بيت الشخص وبين المسجد الذي تصلى فيه الجمعة أكثر من 10 كيلوات، لأن الفرسخ تقريبا، نذكر حساب لكن نسيت الآن، تقريبا 8 كيلو إلى 10، نسيت بالضبط الآن كم طلع، 9 نعم أنا نسيت الآن بالضبط لكن أظنها كذلك. نقول يلزمك السعي ولو كان بينك وبين المسجد 10 أو 20 أو 30 كيلو، يجب عليك أن تسعى إلى صلاة الجمعة. وهذه المسألة انتبه لها، لأن سيأتي في فوات الجمعة حكم يتعلق بها. إذن هذا معنى قوله ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ. قال: ولو لم يسمع النداء. ولو كان ممن لا يسمع النداء، والنداء دائما أو عادة يقدر بفرسخ كما قال أحمد، لأنه في داخل البلدة الواحدة. قبل أن ننتقل الثانية، هنا أشار المصنف لخلافين. الخلاف الأول في قوله ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ، فإن هذا فيها إشارة إلى ما ذكره أبو الخطاب في الهداية، فإنه ذكر أن من كان في البلدة إذا كان بينه وبين الجمعة فرسخ وجبت عليه، فإن كان دون الفرسخ لم تجب عليه. إذن هذا إشارة لخلاف أبي الخطاب. وقول المصنف ولو لم يسمع النداء إشارة لخلافين لروايتين نقلهما في الإنصاف، فقد نقل أنه وعن أحمد أن المعتبر في داخل البلد إمكان سماع النداء، قال وعنه بل المعتبر سماع النداء لا إمكانه. لن أشرح الروايتين لأنها واضحة، ولأن المقصود فقط الإشارة للخلاف الذي أورده المصنف. نعم. وإن كان خارج البلد. نعم، هذا الحالة الثانية، نأخذها جملة جملة. يعني يقول إن الشخص إذا كان خارج البلد، هو خارج البلد ولها صور ثلاث ربما أو أربع، فمتى تجب الجمعة على من كان خارج البلد؟ قد يكون ساكنا في ذلك الموضع إقامة دائمة، وقد يكون مارا بذلك الموضع ذاهبا لغرض ويعود، وقد يكون لأي سبب آخر. متى تجب صلاة الجمعة على من هو خارج حدود البلد؟ وعرفنا أن حد البلد هو آخر عامر فيه، مر معنا في باب قصر الصلاة. قبل أن يجيب المصنف، لأن الجملة كما ذكرت لكم قبل فيها جملة أن الكتابة وكثير من كتب الفقه فيه جمل اعتراضية كثيرة جدا، سأذكر الجملة كاملة ثم نعود الجملة الاعتراضية. هي الجملة الكاملة: وإن كان خارج البلد وبينه وبين موضعها من المنارة أكثر من فرسخ وجبت، كما سيأتي. نعم. كمن هو في قرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة. يقول المصنف إن من صور من يكون خارج البلد متى نوجب عليه صلاة الجمعة ومتى لا نوجب، من صوره من كان يسكن في قرية صغيرة، وتلك القرية الصغيرة قريبة من البلد الذي تعقد فيه صلاة الجمعة. فمتى نقول لأهل تلك القرية الصغيرة التي لها اسم تستقل به عن اسم البلدة، متى نقول إن أهل تلك القرية يجب عليهم صلاة الجمعة؟ سيأتي في كلام المصنف متى يجب. هذا هذا المثال الأول أو الصورة الأولى لمن كان خارج البلدة. الصورة الثانية أو كان مقيما في خيام ونحوها. نعم، هذه الصورة الثانية يقول من كانت إقامته الدائمة في أطراف البلدة لكنه مقيم في خيام ونحوها كبيوت الشعر، وإلى عهد قريب كانت المدن في أطرافها يقيم فيها كثير من الناس بخيام الشعر يجلبون للبلدة، ويعني ذكرهم قريبا في الرياض، يعني ليس قريبا جدا لكن متوسط، كان في أطراف البلدة يأتي أناس بخيامهم ويأتون ويبيعون إما حلال غنم وإما يأتون بسمن أو غيرها يبيعون ثم يرجعون، فيكون إقامتهم في الخيام إقامة مؤقتة وقد يكون إقامة طويلة. هذه الصورة الثانية وهو خارج البلدة. الثالثة أو مسافرا دون مسافة قصر. نعم، الصورة الثالثة قال من سافر خارج هذه البلدة ولكنه سفر قصير، سافر سفرا قصيرا ولم يسافر سفرا طويلا. وقلت لكم في صلاة التطوع وفي الدرس الماضي أن السفر عندنا نوعان طويل وقصير، فالطويل هو الذي يكون 16 فرسخا، والقصير هو الذي يكون مسافة فرسخ فأكثر، فإنه يكون حينئذ سفرا قصيرا، ويترتب على ذلك أنه يجوز له أن يتنفل على رحلته. هذا معنى قولي أو مسافر دون مسافة قصر، أي سافر سفرا قصيرا أو ما دون ذلك. طيب، إذن هذه جملة اعتراضية فقط أمثلة أوردها المصنف، سيعود الآن لبيان الحكم. نعم، يقول إذ من كان خارج البلد تجب عليه الجمعة. نعم، وبينه وبين موضعها من المنارة نصا أكثر من فرسخ تقريبا لم تجب عليه وإلا لازمته بغيره. طيب، إن لم يكن له عذر. طيب، يقول المصنف بدأ متى تسقط عنه الجمعة ثم ذكر متى تجب، فبدأ بالسقوط فيقول تسقط عنه الجمعة من كان خارج البلدة إذا كان بين موضعه، بينه أي بين الموضع الذي هو فيه وبين موضعها أي موضع صلاة الجمعة، وقوله من المنارة نصا يعني العبرة من المسجد، فقوله من المنارة أي من المسجد، وهذا يدلنا على أن هناك إشارة لقول آخر، فإن هناك رواية أخرى في المذهب أن العبرة بالمسافة والمكان من موضعه إلى طرف البلدة، بينما المعتمد، وهذا المعتمد اعتمادا على نص أحمد، أنه ينظر في المسافة من المسجد الذي تصلى فيه الجمعة، طرف المسجد الذي تصلى فيه، فلذلك قال من منارته، من المنارة أي منارة المسجد لا من أطراف البلد. طيب، طبعا هنا عبر المصنف بالمنارة وعبر غيره بالمسجد، والتعبير بالمسجد أدق، ولكن التعبير بالمنارة هو من باب الإشارة إلى أن المقصود المسجد، فهو من التعبير بالبعض على الكل، ممن عبر بالمسجد مرعي في الغاية، والتعبير بالمسجد أدق الحقيقة من التعبير بالمنارة، لأن المنارة هي من باب اللازم، فقد يوجد مسجد لا منارة فيه، قد يوجد، وقد وجد في بعض البلدان العربية الآن مساجد لا منائر فيها، لذلك نقول إن الحساب إنما يكون من المسجد. طيب، قول المصنف أكثر من فرسخ تقريبا، يعني إذا كان يبتعد المكان الذي هو فيه المزرعة أو الخيام مثل المخيمات الآن البرية التي توجد في أطراف مدينة الرياض، أو في مثلا خلنا نقول مثلا مزرعته أو استراحته، أو نقول مثلا مكشته إذا كان يكشت، أو القرية التي هو يسكن فيها، يبتعد عن المسجد الذي يصلى فيه أكثر من فرسخ، يعني تقريبا أكثر من 9 كيلو، وأنا أقول تقريبا والمصنف قال تقريبا في الفرسخ كذلك لأن أحمد نص على أنه تقريب، فإنه تسقط عنه الجمعة. مفهوم ذلك أنه إذا كان دون ذلك يعني فرسخا فأقل وجبت عليه الجمعة فيجب عليه السعي، وسيأتي التدليل عليه. قبل أن نأتي لهذه المسألة، قول المصنف نصا، هذه نص عليه أحمد في غير مسألة منها ما نقله إسحاق منصور كوسج، أنه قال قلت لأحمد على من تجب الجمعة، فقال على من أسمعه المنادي لا أشك فيه أن العبرة بسماع النداء. ونقل أبو داود أن أحمد قال تجب الجمعة على من سمع النداء، ثم قال أحمد ويبلغ النداء فرسخا، فنص أحمد على أن التقدير بالفرسخ. نعم، ما وجه الاستدلال؟ أن من سمع النداء وجب عليه ذلك، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وسماع النداء في حديث الأعمى حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. لما كان سماع النداء يختلف من بلد إلى بلد ومن شخص إلى شخص بحسب قوة السمع وضعفه وبحسب صفاء الجو وعدم صفائه، لم يجعل الحكم متعلق بذات سماع النداء كما قال أحمد، وإنما يقدر بالمعتاد، وقد قدره السلف رحمهم الله تعالى بالفرسخ، فالعبرة به. لذلك حينئذ نقدر بالفرسخ، فالذي تسقط عنه الجمعة هو من كان أكثر من فرسخ عن المسجد، وهكذا. نعم. قال لم تجب عليه، أي لم تجب عليه صلاة الجمعة، وجاز له صلاة أن يصليها ظهرا، ولكن أفضل أن يصليها جمعة وأن يسعى لها كما سيأتي. قال وإلا، أي وإن لم تكن المسافة بين هؤلاء وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة أكثر من فرسخ، إن كانت فرسخا فأقل، لزمته بغيره. إذن هذه الصورة الأولى من صور من تجب عليه الجمعة بغيره، وقد ذكرتها مجملة في أول الدرس. وقول المصنف إن لم يكن له عذر، هذه واضحة جدا، تحصيل حاصل، لأن حتى من وجبت عليه الجمعة بنفسه إذا كان له عذر سقطت، فهي تحصيل حاصل. والقاعدة وهذه الأعذار تقدم تفصيلها في فصل كامل، وهي أعذار ترك الجمعة والجماعة. ولا تجب على مسافر سفر قصر ما لم يكن سفره معصية. نعم. قول المصنف لا تجب على مسافر، أي حيث حكمنا بسفره بأن كان قد قصد موضعا يبعد 16 فرسخا فأكثر. والأمر الثاني إذا كان سفره ذلك يبيح الترخص بأن كان مباحا. ويقول المصنف لا تجب على مسافر سفر قصر، عرفناه، ما لم يكن سفره معصية فلا يبيح الرخص، ومن هذه الرخص ترك الجمعة. فلو أقام ما يمنع القصر لشغل أو علم ونحوه. طيب قبل، معلش اسمح دقيقة، في آخر باب الأعذار، في آخر باب الأعذار قلت لكم أن المصنف ذكر أن السفر يترخص له بأربعة أشياء، وزاد مرعي خامسا وهو ترك الجمعة، السفر الطويل. الصحيح أن السفر الطويل والقصير يباح لهما ترك الجمعة، لأن السفر القصير هو ما زاد عن فرسخ، فكل ما زاد عن فرسخ فهو سفر قصير، فتترك له الجمعة، يعني يجوز ترك الجمعة له. وذلك قلت لكم سيأتي هناك أن ما زاده مرعي ليس على إطلاقه مطلقا، بل له موجب آخر غير السفر الطويل وهو القصير، فقط من باب ربط الأول بالأخير، لأني ربما يعني أحلت. نعم. فلو أقام ما يمنع القصر لشغل أو علم ونحوه ولم ينوي استيطانا لازمته بغيره. نعم. هذا الحديث عن المقيم الذي ذكرته في أول الدرس. المقيم هو الذي يقيم في بلد مجمعا الإقامة أكثر من حد الإقامة، وحد الإقامة 21 صلاة، فمن جلس حد الإقامة فأكثر، يعني 21 صلاة فأكثر، صار مقيما. المقيم تجب عليه الجمعة بغيره لا بنفسه، فالمقيم لا يصح أن يكون إماما في صلاة الجمعة، ولا تنعقد به فيعد من 40 الذين تجب. وهذا ملحظ مهم جدا لعلي أن أعلق عليه في دقيقة. الأحوط للطالب العلم إذا كان مسافرا أو كان طالب العلم مقيما وليس مستوطنا في بلد أن لا يخطب الجمعة، لأن هذا المذهب أن صلاتك وصلاة من خلفك باطلة. نعم، هناك رواية يفتي بها بعض مشايخنا عليهم رحمة الله أنه يصح. هذا الخلاف في المسألة لا تصر له إلا عند الحاجة، كأن تذهب إلى بلدة لا يوجد فيها من يعلمهم الفقه والعلم والدين، وأما مجرد أن تأتيهم بأمر يمكن أن تعظهم به في غير هذا المحل وتصح صلاتهم من غيرك، فالأولى للمسلم ألا يخطب بالناس خطبة جمعة ولا يصلي بهم صلاة الجمعة وهو مقيم أو مسافر. فالاحتياط لصلاة المسلمين مهمة، وخاصة أن هذه المسألة هو المعتمد عند فقهائنا، وهو قول وجيه جدا، لا أدري عن قول الجمهور، ولكن أظن قول الجمهور موافق لهذه المسألة. فيحتاط لهذه المسألة، ركزت عليها لأن الخطأ فيها من بعض طلبة العلم واضح، فأردت الإشارة إليها. نعم. ولا يؤم فيها من لزمته بغيره. نعم. يقول المصنف ولا يؤم فيها، أي في صلاة الجمعة، من لزمته بغيره، هذه تكلمناها عنها قبل قليل، وعرفنا أن من لزمته بغيره اثنان، المقيم، والثاني هو من كان بينه، هو من كان خارج البلدة وبينه وبينها مسافة أقل من فرسخ، لكن ليس من أهل البلد. طيب، هنا ذكر المصنف أنه لا يؤم من لزمته بغيره، من باب فحوى الخطاب الأولوي، أن من لم تجب عليه من باب أولى أنه لا تصح إمامته، وقول المصنف ولا يؤم أن يحرم أن يؤم ولا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه. إذن فالنفي هنا ليس الكراهة فحسب، بل إنه نفي تحريم يؤدي إلى بطلان الصلاة للجميع. نعم. ولا جمعة بمنى وعرفة نصا. نعم، قوله ولا جمعة بمنى وعرفة، لا يصلى في منى وعرفة في موسم الحج المقصود، وليس المقصود في السنة كلها، لأنه ربما يصلى في يوم من الأيام في مسجد عرب في مسجد منى، ربما يصلى فيه جمعة، لا أدري الآن، لا أظنه يصلى الآن، لكن ربما يوم من الأيام قد يصلى، فالمقصود في أيام المناسك. قول المصنف نصا، أي نص عليه أحمد، قال أحمد في رواية ابن منصور ليس ثم جمعة، يقصد في عرفة ومنى، ولو كان قد حضر من أهل مكة من يزيد عن 40 شخص فنقول لا تصلى جمعة في منى ولا في عرفة. نعم. ولا على عبد ولا معتق بعضه ولو كان بينه وبين سيده مهايئة وكانت الجمعة في نوبته، ولا على مكاتب ومدبر ومعلق عتقه بصفة. طيب، إلى هنا قف. هذا الجملة بدأ يتكلم مصنف عن الشرط أظن الثاني أو الثالث، نعم الشرط الرابع الذي سبق ذكره، وهو كونه حرا، أو الخامس، نعم الخامس، شرط الخامس. بعض الفقهاء لما عبر بأن من شرطه أن يكون حرا لا عبدا، قالوا إن من لم يكن مطلق العبودية فإنه تصح، فأراد المصنف أن يبين أن المفهوم ليس على إطلاقه، وذلك أراد أن يفصل في من ليس بحر، فقال ولا تجب على عبد أي الجمعة، ولا معتق بعضه أي المبعض ولو كان بينه وبين سيده مهايئة. معنى المهايئة، المهايئة مأخوذ من الهيئة وهي النوبة، ومعنى المهايئة أن يجعل لكل واحد من المستحقين نوبة، إما في العين الموقوفة أو في العين المشاع ملكها أو في عمل ومنفعة العبد المملوك بين اثنين. يقول لو كان بين الشخص نفسه المعتق بعضه وبين سيده الذي يملك نصفه الآخر مهايئة، قال لي يوم أعمل لكسب نفسي ويوم أعمله لك، فنقول لو وافقت الجمعة يوم نفسه، ومعنى قوله وكانت الجمعة في نوبته أي في وقته، فنقول لا تجب عليه صلاة الجمعة كذلك، لأنه ليس بحر مطلقا. وتعبير المصنف في قوله ولو إشارة لخلاف رواية أخرى ذكرها وأطلق الخلاف فيها ابن تميم في مختصره. نعم. إذن فقوله في نوبته أي في نوبة العبد المبعض لا في نوبة سيده. وقوله ولا على مكاتب ومدبر ومعلق عتقه بصفة، لأنهم يصدق عليهم أو يغلب فيهم الرق. نعم. وهي أفضل في حقهم وحق المميز ومن لا تجب عليه لمرض أو سفر من الظهر. نعم، قول المصنف وهي أفضل في حقهم، المراد في هؤلاء العبد ونحوهم ما تقدم ذكره. قال وحق المميز أي الذي لم يبلغ، ومن لم تجب عليه لمرض أو سفر. هؤلاء الأعذار المرض والسفر والمميز والعبد كذلك، صلاتهم الجمعة أفضل من صلاتهم الظهر، أفضل من صلاتهم الظهر. طيب، بقي من ذلك المسافر، وبقي أيضا غير المسافر المرأة. أما المسافر فلم يرده المصنف، وذلك أن المسافر ينظر ما هو الأرفق به والأصلح له، فلا يكون في أفضل له أن يصلي الجمعة ولا عدمه. وأما المرأة فلعل عدم ذكرها لأنه سبق معنا في الجماعة أنهم قالوا وصلاتها في بيتها أفضل، فدل موافقة الحديث وصلاته في بيتها خير لها، فدل ذلك على أن صلاة البيت أفضل من صلاة الجمعة، وإن كان إطلاق بعض الفقهاء حينما قال من لم تجب عليه الجمعة فصلاتها أفضل من صلاتها ظهرا، قد يفهم من هذا الإطلاق من أطلق للجميع. نعم. ولا على امرأة وخنثى ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به فلا يحسب من العدد المعتبر ولا يؤم فيها. نعم، قبل هذه الجملة، بالنسبة للجملة الماضية ذكرت في أول الباب أن المصنف قال وهي أفضل من الظهر، هذا تفصيل معنى كونها أفضل من الظهر أي في حق من لا تجب له. الجملة التي قرأها القارئ قبل قليل وهي ولا على امرأة وخنثى، أي لا تجب صلاة الجمعة على المرأة والخنثى، ثم قال ومن حضرها أي الجمعة منهم أي من المرأة والخنثى وكل من تقدم أجزأته أي أجزأته عن صلاة الجمعة، ثم قال المصنف ولم تنعقد به. قوله ولم تنعقد به هذا يعود للمرأة والخنثى. نعم، إذن قوله ومن حضرها لعلي يصحح قوله من حضرها منهم أي من المرأة والخنثى، من المرأة والخنثى أجزأت ولم تنعقد به، لأن المرأة والخنثى لا تنعقد بها، ومثلها أيضا المسافر وغير البالغ، لكن المريض تنعقد به. قال فلا يحسب من العدد المعتبر ولا يؤم فيها، أي ولا يؤم من حضر منهم ممن لا تجب عليه ولا تصح إمامته. هذا التقسيم ذكرت لكم في أول الدرس أن من لا تجب له تنقسم إلى قسمين، منهم من يصح إمامته ومنهم من لا يصح، هؤلاء لا تصح إمامتهم، وأما الذي تصح فهو المريض والخائف. نعم. وما سقطت عنه لعذر كمرض وخوف ومطر ونحوها من أعذار السفر، غير من أعذار عفوا من أعذار سقوط الجمعة والجماعة. نعم. غير سفر إذا حضرها وجبت عليه. نعم. يقول المصنف إن من سقطت عنه من عذر من الأعذار غير السفر إذا حضر الجمعة وصلاها وجبت عليه، فليس له أن يخرج حينئذ، بل تكون حينئذ واجبة عليه. والأمر الثاني وجبت عليه وانعقدت به، انعقدت به معناه أنه يحسب ويعد من الأربعين، فتنعقد به فيكون معدودا من الأربعين، المريض إذا صلى الجمعة والخائف ومن عذر عن التخلف عنها بالمطر ونحوه. وانعقدت به وأما فيها. نعم. الأمر الثالث قال وأما فيها، أي جاز أن يؤم فيها، هنا قوله أما أي جاز أن يؤم، فيجوز أن يؤم لأنها واجبة عليه بنفسه، وإنما خفف عنه لأجل العذر. الرابع فلو حضرها إلى آخرها ولم يصلها أو انصرف لشغل غير دفع ضرره كان عاصيا. نعم. يقول لو حضرها إلى آخرها في المسجد كان موجودا ولم يصلها معهم أو انصرف لشغل غير دفع ضرره، يعني انصرف لشغل ليس لأجل دفع الضرر عن نفسه، كان يكون صائل يريد أن يتلف بدنه، كان عاصيا، ويترتب على كونه عاصيا الإثم ومشروعية وندب الكفارة في حقه. أما لو اتصل ضرره بعد حضورها فأراد الانصراف لدفع ضرره جاز عند الوجود المسقط كالمسافر. نعم. يقول أما لو اتصل ضرره بعد حضورها، استمر به المرض مثلا أو استمر به الخوف ونحو ذلك، فأراد الانصراف، هنا ضرره أي الذي كان موجودا ثم استمر، فأراد الانصراف لدفع ضرره من الخوف والمرض ونحوه، جاز عند وجود المسقط أي المسقط لحضور الجمعة، فيكون حكمه حكم المسافر. فقوله كالمسافر، الكاف هنا كاف تشبيه لا كاف تعليل، فكأنه يقول إن المسافر يجوز له إذا حضر الجمعة أن يخرج لأجل عذر سفره المستمر، فيجوز له أن يخرج ويترك صلاة الجمعة. ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أو قبل فراغها أو شك هل صلى قبل الإمام أو بعده لم تصح صلاته. يقول المصنف إن الذي يصلي الظهر، المراد يصلي الظهر في يوم الجمعة، ممن يجب عليه حضور الجمعة بأن توفرت فيه الشروط السابقة، سواء كان ذلك الذي تجب عليه حضور الجمعة وجبت عليه بنفسه أو وجبت عليه بغيره، لا فرق بينهما في هذه المسألة، لأن قال ممن تجب عليه الجمعة، لم يقل إنه خاص بمن وجبت عليه بنفسه. قال ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة بنفسه أو بغيره قبل صلاة الإمام، يعني قبل أن ينهي الإمام صلاة الجمعة، هنا قبل صلاة الإمام أي قبل إنهاء صلاة الجمعة وليس المراد قبل افتتاحها. قال أو قبل فراغها، هنا قوله أو من باب التأكيد، من باب التأكيد، ولذلك اقتصر بعض الشراح على الحالة الثانية دون الأولى. وقول المصنف قبل فراغها، المراد بفراغ الصلاة ظاهر العبارة فراغ جميعها، يعني لا بد أن يكون بعد التسليم من الصلاة، بينما جازم منصور في شرحه وحاشيته معا أن المراد بقوله أو قبل فراغها أي قبل فراغ ما تدرك به الجمعة، فحينئذ تكون الجملة الثانية ليست مؤكدة وإنما هي مؤسسة لمعنى جديد، فيكون قبل صلاة الإمام أي قبل انهاء الصلاة كلها، أو قبل فراغه مما يمكن إدراك الجمعة فيه بأن يكون قد رفع الإمام من التشهد، عفوا رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية، وهذا ما جزم به منصور. طيب قول المصنف أو شك، هذه أمر ثاني، لماذا قال أو شك؟ لأن مرادهم بقوله من صلى قبل صلاة الإمام أي يقينا، فلا يصح للشخص أن يصلي الظهر حتى يتيقن أن الإمام قد فرغ من صلاته، لا بد من اليقين. وأما إذا كان قد صلى وهو شاك هل كانت صلاته قبل الإمام أو بعده، فإنه لا تصح صلاته. إذن عندنا صورتان في الشك، نبه على الصورتين جماعة منهم ابن البهاء وغيرهم، أن يكون الشك موجودا قبل صلاة المأموم، يصلي المأموم الظهر هو شاك هل الإمام صلى فرغ من صلاة الجمعة أم لا، فنقول لا تصح صلاتك لأنك شاك، فلا بد أن تصلي وقد تيقنت. الصورة الثانية أن يصلي ثم بعد انقضاء صلاته يشك هل صلى الإمام الجمعة أم لا، فيكون الشك طارئا بعد صلاته لا قبلها. هذا الشك الطارئ في الغالب أنه يدل على أنه لم يكن متيقنا قبلها، فصرح ابن البهاء أنه يلزمه حينئذ أن يعيد صلاته. إذن فقوله أو شك هل صلى عند افتتاح يعني مفتتحا، أو الشك موجودا بعد انقضاء الصلاة هل صلى أي الظهر قبل الإمام أي قبل صلاة الإمام الجمعة أو بعده، لم تصح صلاته، فحينئذ يلزمه الذهاب للجمعة والسعي لها حتى يتيقن انقضاءها. نعم. وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة. نعم، يقول وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة، فنقول إن صلاتهم لا تصح، بل يجب عليهم أن يعيدوها، بل يجب أن يعيدوها أن يعيدوها ظهرا بعد انقضاء الوقت إذا فاتتهم الجمعة. إذن يجب عليهم أن يعيدوها ظهرا إذا فاتتهم الجمعة. إذن أهل البلد إذا صلوا وكانوا ممن تجب عليهم 40 ليس لهم أن يصلوا الجمعة ظهرا إلا في حالة واحدة إذا لم يمكنهم ذلك. وهذه الصورة ترد لنا متى؟ بعض المساجد يتخلف خطيبها فيقوم المؤذن ويصلي بالناس ظهرا، فنقول إن صلاتكم ما تصح. ما السبب؟ أنكم قد وجبت عليكم الجمعة وأنتم 40 مستوطنا فأكثر، وسيأتي لما يتعلق بالإذن في تكرار الجمعة. والأمر الثاني أن وقت الجمعة لم ينقضي، فحينئذ على المذهب فإن صلاتكم غير صحيحة. وذلك قال ولو صلى الظهر أهل بلد ممن تجب عليهم، ومثلهم هذه الصورة أوردت لكم قبل قليل، مع بقاء وقت الجمعة فإنه لم تصح صلاتهم، بل إما أن يسعوا للجمعة فيصلوها جمعة قبل خروج الوقت، فإذا انقضى وقتها وخرجت فحينئذ يلزمهم أن يصلوا الظهر مرة أخرى، لأنهم صلوا الظهر ولا تجب عليهم الظهر، واجب عليهم الجمعة وهم من أهل وجوبها، فليس لهم أن يصلوا الظهر. نعم. والأفضل لمن لا تجب طبعا هنا فقط أيضا آتي بتعليق آخر يأتي به من الأخطاء عند بعض طلبة العلم، وسيأتينا هناك لكن ناسب أن أردها هنا، عند بعض طلبة العلم وعند غيرهم حينما يسمعون أن من لم يدرك ما تدرك به الجمعة أنه يصليها ظهرا مباشرة، فحينئذ إذا دخل المسجد ووجد أنه قد فاتته ركعتان صلى 4 وظن أنه قد برئ الذمة، نقول لا ليس كذلك. كلام أهل العلم هذا حينما كان البلد ليس فيها إلا مسجد واحد، إذا تعدد الجمعة فإنه يلزم السعي ولو كان المسجد في أقصى البلد. لو كنت هنا في شرق الرياض وتعلم أن مسجدا في غرب الرياض يصلي بعد الساعة 1:30 وفاتك الصلاة في المسجد في حيك، لزمك السعي للمسجد الذي هو في أقصى المدينة وجوبا. وهذا من الخطأ الذي وقع فيه بعض طلبة العلم، وأما العوام فلا يعني يعابون بهذا الخطأ، فينتبه لهذا الشيء أن الجمعة إذا تكررت وجب السعي لها ولو كانت في أقصى البلد، فمن فاتته في القريب الذي استعجل في الصلاة فيلزمه السعي للبعيد لكي يدرك صلاة الجمعة، وليس له أن يصلي الظهر. بل لو صلى الظهر مع إمكان صلاة الجمعة في مسجد يعلم أنه يجمع بهم، نقول صلاتك الظهر باطلة ويلزمك إعادتها حين الإياس من صلاة الجمعة. نعم. طبعا الإياس لماذا؟ على كلام مرعي اللي ذكرته لكم قبل قليل. نعم. والأفضل لمن لا تجب عليه التأخير حتى يصلي الإمام، فإن صلوا قبله صحت ولو زال عذرهم. نعم، يقول مصنف الأفضل لمن لا تجب عليه أي لا تجب عليه الجمعة كالمريض مثلا والقن ونحوهم التأخير حتى يصلي الإمام، أي حتى يصلي الإمام الجمعة. ثم قال فإن صلوا قبله، فإن خالفوا هذا الأفضل وصلوا قبل أن يصلي الإمام لوجود عذرهم، أي فإن صلوا أي فصلى من لم تجب عليه من تجب عليه الجمعة، قال صحت، أي صحت صلاتهم ظهرا ولو زال عذرهم، أي ولو زال عذرهم بعد صلاتهم الظهر وقبل خروج الوقت أو وقبل صلاة الإمام، لأنهم صلوا الصلاة كما أوجبها الله عليهم في ذلك. كلام المصنف هنا مطلق حينما قال والأفضل لمن لا تجب عليه، تشمل كل من لا تجب عليه، سواء كان العذر مما يستديم أو مما لا يستديم. وجزم بعض المحققين التفريق بين الأعذار وأنها قسمان، أعذار لا تستديم مثل المرض والخوف والمطر والحرية والعبودية، فهذه الأعذار التي لا تستديم يقول هي المرادة بهذا التفضيل، فالأفضل لهم أن لا يصلوا حتى يخرج وقته، حتى يصليها الإمام. وأما العذر المستدام الذي لا يمكن أن يزول بحال مثل المرأة، فإنها لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون من أهل الوجوب، لا يمكن بأي حال من الأحوال، فحينئذ يقول وأما من كان عذره مستديما فليس الأفضل في حقه أن يصليها بعد صلاة الإمام، وإنما يجوز أن يصلوا. ونقل ذلك عن البرهان بن مفلح، وذكر أن صاحب المبدع قال لعل هذا التقييد هو مراد من أطلق من أصحاب أحمد. نعم. فإن حضروا الجمعة بعد ذلك كانت نفلا إلا الصبي إذا بلغ فلا يسقط فرضه. نعم، فإن حضروا أي فإن حضر الذين لم تجب عليهم الجمعة وصلوا قبل الإمام ثم صلوا مع الإمام إما لأجل زوال العذر أو لعدم زوال العذر، قال فإن حضروا الجمعة بعد ذلك وصلوها مع الإمام كانت نفلا في حقهم، كانت نفلا في حقهم، طبعا ولا شك أنها لا تنعقد بهم ولو زال عذرهم، لا تنعقد لأنها نفل في حقهم، لو زال عذرهم لا يكون من أهل الوجوب لسقوط الواجب عنهم بصلاة الظهر. قال المصنف إلا الصبي إذا بلغ، يعني إذا بلغ بعدما صلى الظهر فلا يسقط فرضه، عبر المصنف بقوله لا يسقط فرضه لأنه لا يسقط عنه أمران، إن كانت لم تصل الجمعة ففرضه الجمعة، وإن كان قد فات وقت الجمعة فنقول فرضه الظهر، فإن صلاته الظهر الأولى كان قبل البلوغ وهي نافلة، فلزمه أن يصلي الظهر بعد ذلك فريضة وهي واجبة. ولذلك عبر المصنف ففي بقوله فلا يسقط فرضه من باب الدقة، ففرضه قد يكون الجمعة إن أمكن أن يصليها مع من جمع، وإن لم يمكنه ذلك فإنه يصلي الظهر حيث ذاك، حيث لم يستطع صلاة الجمعة. نعم. ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لمن لم يكن من أهل وجوبها صلاة الظهر جماعة ما لم يخف فتنة فإن خاف أخفاها. يقول الشيخ لا يكره لمن فاتته الجمعة، طبعا لعذر من الأعذار أو لغير عذر، أو لمن لم يكن من أهل وجوبها أي لم تلزمه صلاة الجمعة مثل المرأة والمسافر وغيرهم، صلاة الظهر جماعة لا يكره، بل هو مشروع لهم أن يصلوا الظهر جماعة. قال المصنف ما لم يخف فتنة فإن خاف الفتنة أخفاها، مثل ماذا الفتنة؟ أن يصلوا الظهر فيظن بهم أنهم قصدوا التعمد لأجل الإمام الذي يصلي، فيكون فتنة في إيقاع عداوة أو إيقاع بعض الضرر على الجميع. وصلاتهم ظهرا هذا ذكر المصنف الجزم بأنه لا يكره، لكن لو أرادوا أن يصلوا الظهر في المسجد الذي جمع فيه هل يكره صلاتهم في الموضع الذي صليت فيه الجمعة أم لا؟ فيه وجهان نقلهما صاحب تصحيح الفروع ثم قال والصحيح أنه يكره، هذا الصحيح أنه لا تصلى الظهر جماعة في المسجد الذي في الموضع الذي صليت فيه الجمعة، هذا الذي جزم به صاحب تصحيح الفروع وهو القاضي علاء الدين المرداوي. نعم. طبعا هذا لكي لا يكون باب التعليل لأجل الفتنة ولكي لا يكون سببا للتذرع بذلك. ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال حتى يصليها إلا أن يخاف فوت رفقته، ويجوز قبله مع الكراهة إن لم يأتي بها في طريقه فيهما. نعم، هذا مسألة السفر يوم الجمعة يقول المصنف ولا يجوز لمن تلزمه أي تلزمه الجمعة، لا يجوز له أي بمعنى يحرم عليه السفر في يومها بعد الزوال. قوله السفر في يومها بعد الزوال أي بعد زوال الشمس وهو وقت دخول صلاة الظهر، فلا يجوز له السفر بعد زوال ذلك اليوم. هذا هو المعتمد وأطلق. وقال بعض المحققين وهو مرعي ويلحق به إذا نودي بها قبل الزوال، لأنه سيأتينا إن شاء الله بعد قليل أن وقت الجمعة يبدأ من حين ارتفاع الشمس قيد رمح. لو نودي للصلاة بيوم الجمعة قبل الزوال، والمراد بالنداء النداء الذي يكون عند المنبر لا الذي يكون عند المنارة. سنتكلم عن الأذانين، ما الفرق بين المنارة والمنبر؟ الذي عند المنارة هو الذي نسميه الآن الأذان الأول، والذي عند المنبر هو الأذان الثاني، كذا سماهما أحمد، وكان يفعلها الصحابة بهذه الهيئة. إذا المقصود أن المراد بالنداء النداء الثاني الذي يكون عند المنبر. طيب، قال حتى يصليها، يجب عليه أن يصليها إلا في حالة واحدة، إذا خاف فوات رفقته، فإن فوات الرفقة عذر يبيح الجمعة والجماعة كما تقدم. قال المصنف ويجوز قبله مع الكراهة، أي ويجوز للمرء السفر يوم الجمعة قبل الزوال. وعندما عبرنا بأنه يجوز مع الكراهة يشمل ذلك من الفجر، إذن اليوم يبدأ من الفجر، جزم به جماعة منهم ابن البهاء وغيرهم وغيره أن الكراهة تبدأ من طلوع الفجر الجمعة وليس من طلوع الشمس ولا من ارتفاع ولا من ارتفاعها قيد رمح، وإنما تبدأ الكراهة من حين طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قبل الزوال أو قبل النداء كما قال مرعي. مفهوم ذلك أن قبل اليوم يعني قبل الفجر هو جائز، وأما وقت الكراهة يبدأ من الفجر. قال فإن لم يأتي بها، أي بالجمعة في طريقه، فيهما، أي إن لم يكن قد صلى الجمعة في الطريق في موضع تصح فيه الصلاة، في قرية، في مطار يجتمع فيه مستوطنون، قال فيهما أي في الحالة التي تحرم والحالة التي تكره، فترتفع الكراهة وترتفع التحريم فيها. أنا عبرت قبل قليل إن لم يأتي بها في طريقه في موضع تصح فيه الجمعة، لأنه يلحظ حقيقة، وأود أن تنتبهوا لهذا، أن بعض محطات الطرق يصلى فيها الجمعة، وإذا تأملنا هذه المحطات وطبقنا عليها الشروط لا تصح صلاتهم لعدم وجود المستوطنين الذين تنعقد بهم حتى ولا ثلاثة، بل كلهم باللغة العامية طرقية، كلهم مسافرون، وإن كان أحد فهو من المقيمين في المحطة، العمال الذي يعملون في المحطة، وهؤلاء مقيمون ليس أحد منهم معه أهله. وذلك يجب أن ننتبه أن ليس كل موضع يصلى فيه الجمعة، وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم أن إذن الإمام مهم لأجل عدم توسع الناس وعقدهم صلاة الجمعة حيث لا تصح الصلاة، ومن هذه الصور. نعم. فصل يشترط لصحتها أربعة شروط. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن شروط صحة صلاة الجمعة وهي أربعة، وحصرها بالأربعة يدل على أن ما سواها ليس شرطا، فدل ذلك على كونها في مصر ليس بشرط، وإذن الإمام ليس بشرط في الجملة كما سيأتي. أحدها الوقت، عبر المصنف بالوقت ولم يقل دخول الوقت، لأن الصلوات الخمس شرطها دخول الوقت، إذ بعد انقضاء الوقت تصح الصلاة وتكون قضاء، وأما الجمعة فلا يصح فعلها قبل الوقت ولا بعده. فلا تصح قبله ولا بعده. نعم. وأوله أول وقت صلاة العيد نصا. نعم، قوله وأوله أي أول وقت صلاة الجمعة، أول وقت صلاة العيد نصا، أي نص عليه أحمد، نقله أبو داود وعبد الله وحنبل وإسحاق ومنصور وغيرهم، نصوص أحمد كثيرة، وهذا مجزوم به في مذهب أحمد جزما واضحا، وقد جاءت فيه ثلاثة أحاديث أو أربعة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الزوال، وثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم صلوا قبل الزوال، فالأحاديث صريحة جدا في جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. ونظرنا في الصلوات فلم نجد حدا تحد به الصلوات أقرب من حد صلاة العيد، وهو حينما ترتفع الشمس قيد رمح، فحينئذ قلنا إن وقت صلاتها كصلاة العيد. وتفعل فيه جوازا ورخصة، تفعل فيه أي في الوقت قبل الزوال جوازا، يعني يجوز وليس مندوبا، ورخصة تخفيفا على الناس لحاجتهم، فحيث وجدت حاجة فإنه كذلك. طبعا الحاجة قد تكون متعددة، أضرب ذلك مثالا، في بعض البلدان تكون المساجد ضيقة ويمنع الناس من الصلاة خارج هذا البنيان المحدود، لأنهم لو صلوا خارج هذا البنيان المحدود قد يؤدي ذلك إلى جعل غرامات عليهم، فبناء على ذلك فإننا نقول لهم صلوا قبل الزوال أكثر من جمعة، ويخطب أكثر من خطيب ويصلي بهم، يكون المسجد خمسة أئمة، يصلي الأول بهم ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، ولا يكرر الإمام. وهذا يدلنا على أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، إذ لو اكتفوا من باب بعد الزوال إلى العصر ربما لم يكفيهم أن يكون كل ساعة جماعة دخولا وخروجا، فذلك فإن في هذا القول رخصة ومصلحة لبعض الناس في بعض البلدان. نعم. وتجب بالزوال. نعم، تجب بالزوال يعني لا يصح السفر وتركها بعد ذلك ويأثم. وفعلها بعده أفضل. وفعلها بعد الزوال أفضل، قالوا مراعاة لخلاف الجمهور في المسألة. وآخره آخر وقت صلاة الظهر. نعم، لأنها فيها شبه منها في بعض المسائل. فإن خرج وقتها قبل فعلها امتنعت الجمعة وصلوا ظهرا. وصلوا ظهرا. يقول المصنف فإن خرج وقتها، أي فإن خرج وقت صلاة الجمعة. ويجب أن ننتبه أن قول المصنف فإن خرج وقتها أي خرج يقينا لا شكا، لأنه سيأتي أن من شك في خروج الوقت لا أثر له. قبل فعلها، المراد بقوله قبل فعلها أي قبل تكبيرة الإحرام كما سيأتي. عبر مصنف بقوله قبل فعلها ولم يقل قبل تكبيرة الإحرام لأنه سيشير لخلاف. قال امتنعت الجمعة، أي ليس لهم أن يصلوا الجمعة وإن كانوا قد خطبوا خطبة الجمعة في وقتها، ليس لهم أن يكبروا تكبيرة الإحرام بعد خروج وقتها. قال وصلوا ظهرا، أي يجب عليهم أن يصلوا ظهرا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموا جمعة. الحالة الثانية، إذا خرج أي خرج وقت الجمعة وقد صلوا ركعة، أي ركعة كاملة، صلوا أتي بالخطبتين في وقتها وصلوا ركعة كاملة في وقت الجمعة، نقول يتمون الجمعة ولو كانت الركعة الثانية والتشهد خارج الوقت، لأن الجمعة تدرك بركعة. نعم. الحالة الثالثة، وإن خرج قبل ركعة بعد التحريمة استأنفوا ظهرا. والمذهب يتمونها جمعة. نعم، هذه مسألة. يقول المصنف وإن خرج قبل ركعة بعد التحريمة، هذه الحالة الثالثة، معناها أنهم إذا أحرموا بالصلاة، أحرموا يعني كبروا تكبيرة الإحرام بصلاة الجمعة في الوقت، ثم خرج الوقت قبل أن يصلوا ركعة، قبل أن يصلوا ركعة فقط أدركوا في الوقت تكبيرة الإحرام، وقبل أن يصلوا ركعة كاملة خرج الوقت، ما الحكم؟ قال المصنف استأنفوا ظهرا. قول المصنف استأنفوا ظهرا، هذا الذي قدمه المصنف وهو الذي قدمه في الإنصاف ابتداء، ونقل عن ابن المنجى أنه قال وأكثر الأصحاب عليه، ثم قال وفيه نظر، يقول صاحب الإنصاف فيه نظر ليس أكثر الأصحاب على ذلك. قال استأنفوا ظهرا، ما معنى استأنفوا ظهرا؟ يعني صلاتهم هذه تصبح نافلة ويجب عليهم أن يبتدئوا الظهر من جديد، لأنهم كبروا تكبيرة الإحرام بنية الجمعة، ولا تصح الجمعة تصح الظهر بنية الجمعة، بل يصلون هذه وتكون نافلة، ثم يستأنفون أي يبدأون بعد ذلك الظهر فيصلون بعدها أربع ركعات بعد خروج الوقت، هذا معنى قوله استأنفوا الظهر. ثم قال المصنف والمذهب يتمونها جمعة، أن مجرد معنى قوله يتمونها جمعة أن مجرد إدراكهم تكبيرة الإحرام فقط في الوقت يكون كحكم من أدرك تكبيرة الإحرام فقط من سائر الصلوات الخمس، فإنه يكون قد أدرك الصلاة في وقتها، وحينئذ يتمها جمعة ولا يلزمه أن يستأنف، وهذه من المسائل التي أورد فيها المصنف الخلاف. قول المصنف هنا المذهب جزم بأنه المذهب جماعة، يقول صاحب الإنصاف وعنه يتمونها جمعة وهو المذهب، ونص عليه أحمد كذا يقول ونص عليه وهو منصوص أحمد أو وهو ظاهر نص أحمد نسيت العبارة، وكون هذا القول الثاني هو المذهب هو ظاهر من غير تصريح عبارة صاحب المنتهى والغاية، فإنهم يرون أنها يتمها كذلك جمعة. ثم بدأ يفرع المصنف، وهذا يدل على أن المصنف يرى الوجه الثاني، فر على المذهب، فهنا التفريع على المذهب بأنهم يتمونها جمعة إذا أدركوا تكبيرة الإحرام ولم يدركوا ركعة، فقال ولو بقي من الوقت قدر الخطبتين والتحريمة أو شكوا في خروج الوقت لزمهم فعلها. نعم، يقول المصنف لو بقي من الوقت، لو بقي من وقت صلاة الجمعة قدر الخطبتين والتحريمة فقط، ليس قدر ركعة كاملة، وإنما هو قدر الإتيان بالخطبتين وتكبيرة الإحرام فقط، بناء على مشهور المذهب أنهم يتمونها جمعة، قال المصنف لازمهم فعلها، لازمهم فعلها. ومفهوم ذلك بالعكس أنه إذا لم يمكن ذلك فإنه لا يلزمهم أن يصلوها، بل ينتظرون حتى يخرج وقتها. ثم قال المصنف أو شكوا في خروج الوقت. معنى هذا الكلام أن الجمعة لا تسقط بالشك في خروج الوقت، بل تصلى وإن شك في خروج الوقت، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل بقاء وقت الظهر، ولا تسقط الجمعة إلا باليقين بخروج الوقت. الثاني أن تكون بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به من حجر أو لبن أو طين أو قصب أو شجر، يستوطنها 40 بالإمام من أهل وجوبها استيطان إقامة لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء. طيب، يقول المصنف الشرط الثاني أن تكون بقرية. هنا عبر المصنف بقرية يدل على أن هناك فرقا بين القرية وبين المصر، إذ الأمصار هي التي تكون كبيرة وتكون فيها أسواق ويكون لها طرق، وأما القرى فهي دون ذلك. وذلك سيذكر المصنف في آخر هذا الشرط، وأنه لا يجب أن تكون الجمعة في الأمصار، خلافا لمن نص على اشتراط ذلك كأبي حنيفة ونقل ذلك عن علي رضي الله عنه. إذن لا يلزم أن تكون في مصر، بل يجوز أن تكون في قرية ولو كانت القرية لا سوق فيها وليس فيها طرق ما دام فيها العدد. قوله بقرية مجتمعة، معنى كونها مجتمعة البناء يعني أنها أن تكون الأبنية فيها متقاربة. وذكر المصنف هنا قيدا في الاجتماع، فقال بما جرت العادة بالبناء به، هذا يتعلق بنوع البناء الذي يتعلق به. نعم، قول المصنف مجتمعة البناء، مر معنا قبل قليل أنه إذا كانت البنيان متفرق فهل تلزمهم الجمعة أم لا؟ وذكرت لكم أن المصنف قال إذا كان التفرق يسيرا لزمهم، ومفهومه أن التفرق إذا لم يكن يسيرا ليس بلازم، مع أن ظاهر المذهب لزومه ولو كان التفرق ليس بيسير. إذن فقول المصنف هنا مجتمعة مبني على ما ذكرت لك قبل قليل، وهي قضية التفرق، هل التفرق يبعد الاجتماع أم لا؟ ولذلك ذكر صاحب المبدع أن معنى مجتمعة أي مقاربة الاجتماع، وأن التفرق لا ينظر فيه لليسر للقلة، يعني اليسر الذي هو قلة المسافة، ولا للكثرة، وإنما العبرة بالعادة، هل العادة أن تكون مثل هذا التفرق كبير معتبر أو ليس بمعتبر. ولذلك يقول منصور خروجا من الخلاف هذه المسألة، يقول فقوله محتملة البناء يحمل على أن تكون متفرقة، على ألا تكون متفرقة بما يخرج عن العادة ليس مجرد الاجتماع، لأنه سبق معنا أن التفرق ليسير معفو عنه، والكثير كذلك، قال لك نجمع القولين بما لا يخرج عن العادة. نعم، قال بما جرت العادة بالبناء به من حجر أو لبن، معروف اللبن، أو الطين كذلك، أو قصب أو شجر، كله تقدم. قال يستوطنها 40 على الأقل ممن تجب عليهم، وهم الذكور الأحرار، بالإمام، أي يحسب من 40 الإمام، ولا يلزم أن يكون الإمام زائدا عن 40، من أهل وجوبها الذي تقدم شروطهم قبل قليل. قال استيطان إقامة، هذا توضيح لاستيطان إقامة، قال لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء، أي لا يرحلون ويخرجون عنها صيفا ولا شتاء، قد يخرج أحدهم لعارض لغرض، لكن الأصل إقامتهم الدائمة فيه. ثم بدأ يتكلم بمفهوم هذا الشرط فقال فلا تجب ولا تصح من مستوطن بغير بناء كبيوت الشعر والخيام والخراك ونحوها. نعم، هذا الأمر الأول لمفهوم الشرط السابق، أن من كان مستوطن يعني مقيم إقامة دائمة لا يضعن عن محله صيفا ولا شتاء، إذا كان استيطانه بغير بناء وإنما كان مستوطنا في بيوت شعر أو خيام أو خراكي، الخراكي يقول هي يعني الخيام الأكراد وقد كانت لها صفة معينة، وهذا لقرب كثير من الحنابلة من الأكراد، فإن حران الذي خرج منها المجد بن تيمية وخرج منها بن تميم وبن حمدان وهم كبار الحنابلة في القرن السابع الهجري وقبله، كانوا من أهل حران، فقربهم من الأكراد ومخالطتهم لهم، وقد يكون بعضهم من الأكراد، دائما يمثلون في مؤلفات أولئك ب ما يتعلق بالأكراد. نعم، قال ولا تصح من مستوطن بغير بناء، عرفنا أن هؤلاء لا تصح منهم الصلاة، قالوا لا تصح منهم استقلالا وتصح وتجب عليهم تبعا. انتبه لهذه المسألة التي أشرت إليها قبل، لا تصح ولا تجب عليهم استقلالا، وإنما تصح وتجب تبعا. كيف ذلك؟ لو أن قرية أو مجموعة كل سكانها بيوتهم من شعر، من كان بيته من شعر هذه قرينة على أن إقامته ليست استيطان، إذ صاحب بيت الشعر ينتقل ولا يقيم إقامة تامة، وذلك اشترطوا البناء. فيقول إن من كان بيوته من شعر ونحوه إذا أرادوا وحدهم ابتداء واستقلالا أن يصلوا الجمعة لم تصح منهم، لأنهم ليسوا مستوطنين ببناء ولا تجب عليهم الجمعة، لكن تصح وتجب تبعا إذا كان أصحاب بيوت الشعر ونحوها على أطراف المدينة، وتبعد بيوتهم عن البلدة أو المدينة التي فيها الجمعة، والمقصود ببعدها عن المسجد تقام به الجمعة فرسخ فأقل، نقول وجبت بغيرهم تبعا، ولكن نقول إنها تجب بغيره ولا تجب بنفسه. هذا معنى قولنا استقلالا ومعنى قولنا تبعا. نعم. الحالة الثانية مفهوم ولا في بلد يسكنها أهلها بعض السنة دون بعض. نعم. المفهوم الثاني أن غير المستوطن لا تجب الجمعة عليه ولا تصح إذا كانت تلك البلدة يسكنها أهلها بعض السنة دون بعض، نصف السنة يسكنون في هذه القرية ونصف السنة ينتقلون عنها. ذكرت مثالا قديما عندنا في البعول بعض القرى، وهي قليل من يفعل هذا الشيء، غالبا الذي يكون بجانب المناطق معينة في الربيع، نصف السنة يكونون في قراهم، فإذا جاء مثل أوقات الأمطار هذه الأيام وما بعدها انتقلوا نصف ستة أشهر في قصورهم التي يجعلون فيها البعل، فيمكثون فيها حماية له من الطير وحماية له من الآدميين وحماية له من البهائم وغيرها. نعم. المفهوم الثالث أو بلد فيها دون العدد المعتبر. نعم. العدد فيها أقل من 40 وهو العدد المعتبر، عبر بالعدد المعتبر مراعاة للخلاف الرواية في المسألة، فلا تجب عليهم ولا تصح منهم. المفهوم الرابع أو متفرقة بما لم تجري العادة به ولو شملها اسم واحد. نعم. قول المصنف أو متفرقة، هذا رجعنا لنفس المسألة ثالث مرة، وهي قوله مجتمعة البناء. يقول المصنف إنه لا تجب الجمعة ولا تصح إذا كان الناس ساكنين في بلدة متفرقة، بيوتهم متفرقة بما لم تجري العادة به. سبق في أول كلام المصنف أن التفرق من شرطه أن يكون يسيرا، وهنا ذكر جريان العادة، وذكر المصنف ولو شملها اسم واحد، ولو كان لها اسم واحد. وتقدم معنا قول صاحب الإنصاف أنه إذا شملها اسم واحد لزمتهم، سواء كان البنيان متصلا أو كان متفرقا، وقال في موضع آخر وهو المذهب مطلقا، لم يقيده بشموله بالبعد عرفا ولا بالبعد كثيرا. وإن خربت القرية أو بعضها وأهلها مقيمون بها عازمون على إصلاحها فحكمها باق في إقامة الجمعة بها. نعم. يقول فإن خربت القرية أو بعضها بسبب مطر أو بسبب عدو ونحو ذلك، أو بسبب بركان أو زلزال، أسباب كثيرة جدا، قال وأهلها مقيمون بها لم يخرجوا عنها عازمون على إصلاحها، فقبل إصلاحها فإنهم يقومون بالسكنة في بيوت يعني وبر، بيوت شعر يسكنون فيها فترة، فإنه في هذه الحالة حكمها باق، أنها ما زالت بنيانا مع تهدمها أو تهدم بعضها، فحكمها باق في إقامة الجمعة بها، فتلزمهم إذا كان أهلها 40 فأكثر واستوفوا العدد المطلوب شرعا. نعم. وإن عزموا على النقلة عنها لم تجب عليهم الجمعة لعدم الاستيطان. نعم. مجرد النية بأنهم عزموا على الانتقال وعدم إصلاحها والبقاء فيها صيفا وشتاء، حينئذ لا تجب عليهم، وإن كانوا مقيمين في هذه لنقول المخيمات بجانبها. وهذا مثل يعني ما يحدث في بعض البلدان من كوارث، فيخرج أهلها في مخيمات بجانب تلك البلدان الصغيرة، وهذا قد يقع في بعض البلدان إما بسبب فيضانات أو بسبب بعض الأمور، حكمها كذلك، النوى والرجوع تلزمهم الجمعة وإن كانوا في مخيماتهم، وإن لم ينوى الرجوع فإنه تسقط عنهم الجمعة. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر لا فيما بعد. نعم. يقول المصنف إن أهل البلدة يصح لهم أن يصلوا الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني إذا كان أهل بلدة مستوطنين في بناء يشمله اسم واحد وكانوا بلغوا العدد الذي تجب به الجمعة يصح لهم أن لا يصلوا في المسجد، لا يلزم أن يصلوا في المسجد ولا يلزم أن يصلوا في داخل البلدة، بل يجوز لهم أن يصلوا في الصحراء كما فعل علي رضي الله عنه حينما حصر عثمان رضي الله عنه صلى بمن معه وكانوا خارج البلدة. قول المصنف ولو بلا عذر، هذا إشارة لخلاف أبي عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى، فإنه يقول لا تصلى في غير المسجد إلا عند العذر. وقول المصنف لا فيما بعد، أي لا يصح أن تصلى الجمعة في الموضع البعيد عن البنيان، لا تصلى في موضع بعيد عن البنيان. ما ضابط هذا البعد؟ ذكر صاحب المبدع أن الضابط العرف، فقال أن يكون قد بعد عرفا، وهذا يتوافق مع اختيار المصنف فيما سبق. نعم. ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين، ولا يصح تجميع كامل في ناقص مع القرب الموجب للسعي. طيب، هذه مسألتان. المسألة الأولى يقول ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين، يعني أنه لو كان هناك بلدتان والبلدتان لا يشملهما اسم واحد، يجب أن ننتبه لهذا القيد، البلدتان لا يشملهما اسم واحد، لأنه لو كان يشملهما اسم واحد فهما بلدة واحدة، لو كان الموضعان أو المكانان يشملهما اسم واحد فإنها تكون بلدة واحدة كما تقدم معنا. فلو كان هناك بلدتان لكل واحدة اسم، وكل واحدة من البلدتين فيها مستوطنون لكنهم دون الأربعين، يقول المصنف ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين، فحينئذ لا نقول إن إحدى القريتين يلزمه أن ينتقل للبلدة الثانية وإن كان المسافة بينهما متقاربة دون الفرسخ، لأنه لم تنعقد بالأوائل لكي تنعقد بالبعيدين. ثم قال المصنف ولا يصح، وهذه مسألة تحتاج تركيز بعض الشيء، يقول ولا يصح تجميع كامل في ناقص مع القرب الموجب للسعي. هذه المسألة في بلدتين كذلك، مر معنا أن البلدتين إذا لم يجمعهما اسم واحد وكانتا ناقصتين في العدد دون 40 تقدم حكمها قبل قليل. هنا صورة ذلك بلدتان لا يشملهما اسم واحد بل لكل واحدة اسم، إحدى البلدتين فيها 40 فأكثر والثانية فيها أقل من 40. يقول المصنف ولا يصح تجميع يعني صلاة الجمعة كامل، يعني أهل بلدة كامل العدد فيها، كامل تجميع كامل يعني أهل بلدة كامل العدد فيها، يعني عدد تلك البلدة 40، عدد أهل تلك البلدة 40 مستوطنا فأكثر، في ناقص أي لا يذهبون إلى بلدة أخرى، تلك البلدة الأخرى يكون أهلها الذين تجب عليهم الجمعة بأنفسهم عددهم ناقص عن 40. قال مع القرب يعني فرسخ فأقل الموجب للسعي، من باب أولى إذا كان بين البلدتين أكثر من فرسخ وهو البعد. هذه مبنية على قاعدة لطيفة جدا جدا، وهي عكس قاعدة مشهورة. عندنا قاعدة أن التابع تابع، التابع تابع، التابع الأول بمعنى المتبوع تابع لمن يكون غيره. هناك قاعدة هي أن التابع لا يكون متبوعا، التابع لا يكون متبوعا، وهذه قاعدة لطيفة لها تخريجات الفقه قريب 10 مسائل وأقل. هذه الصورة نقلبتها، المتبوع لا يكون تابعا، عفوا المتبوع لا يكون تابعا. ما معنى ذلك؟ يقول إن الأصل أن القليل هم الذين ينتقلون للكثير، فلو جعلت الكثير هم الذين ينتقلون للقليل لصار المتبوع تابعا، فحينئذ لا تصح. نعم. والأولى مع تتمة العدد فيهما تجميع كل قوم. نعم، هذه الصورة الثالثة، مر معنا بلدتان كلاهما أقل من العدد، الصورة الثانية بلدتان إحداهما كاملة العدد والثانية ناقصة العدد، هذه الصورة الثالثة بلدتان كلاهما كاملة العدد 40 فأكثر والثانية 40 فأكثر. يقول الأولى مع تتمة العدد فيهما أي في البلدتين أو المكانين تجميع أي تصلي كل بلدة الجمعة كل قوم، كل قوم يصلون في بلدتهم، لأن هذا أظهر لشعائر الدين. وإن جمعوا في مكان واحد فلا بأس. نعم، وإن جمعوا يعني جمعوا صلوا الجمعة، هنا جمعوا قد تكون أجود من جمعوا، وإنما جمعوا يعني صلوا الجمعة في مكان واحد فلا بأس، يعني يجوز لهم أن إحدى البلدتين تنتقل للبلدة الثانية. نعم. ولا يشترط للجمعة المصحف. نعم، هذا ذكرنا في أول الشرط، ولو أن المصنف بدأ به لأراحنا. المصحف لا يشترط، بل يجوز إقامتها في القرى، وكل ما له يعني اسم وكان مكونا من بنيان مجتمع ولو تباعد. نعم. الشرط الثالث. الثالث حضور 40 فأكثر من أهل القرية بالإمام. نعم، تقدم إشارة لي وهم المستوطنون بالإمام، يعني مع الإمام، لا يلزم أن يكونوا 40 دون الإمام. ولو كان بعضهم خوصا أو صما، لا إن كان الكل كذلك. نعم، قول المصنف ولو هذا إشارة لخلاف، فقد ذكر في الإنصاف وجه أنه إذا كان كلهم خرص مع الخطيب فإنهم يصلون جمعة ويخطب أحدهم بالإشارة، وهذا خلاف المعتمد. يقول المصنف ولو كان بعضهم خرصا أو صما، لا إن كان الكل كذلك. يعني قوله لا إن كان الكل كذلك، يعني لا إن كان الإمام والمأموم كلهم خرص وصم فإنه لا تصح الصلاة. هذه الجملة نستفيد منها عدد من الصور. الصورة الأولى، إذا كان الإمام والمأموم والمأمومون جميعا كلهم صم فلا تصح صلاة الجمعة. صم يعني أنهم لا يسمعون. الصورة الثانية نستفيد من هذه الجملة من قوله إن كان لا إن كان الكل كذلك، إذا كان الإمام والمأمومون كلهم خرص لا يسمعون. الإمام قد يتكلم مع أنه أخرس، لكن لما كان المأمومون خلفه خرص فلا تصح. الأولى عللت في المذهب، والتعليل هذا مهم سيأتينا بعد قليل، عللت لأنه لا توجد خطبة، والثانية تعلل بأن هذه الخطبة لم يتحقق الغرض منها بعدم السماع. طيب، الأمر الثالث أنه لو كان الإمام أخرس لا يتكلم، هو الوحيد الأخرس الذي لا يتكلم، فإنه لا تصح كذلك. نعم. ولا تنعقد بأقل منهم. نعم، ولا تنعقد بأقل من 40. نعم. وإن قرب الأصم وبعد من يسمع لم تصح. نعم، هذه ذكرها المصنف تبعا لصاحب الإنصاف وغيره، يقول وإن قرب الأصم من الإمام وبعد من يسمع لم تصح الصلاة، لأنه لم يتحقق الغرض ذكرناه قبل قليل وهو سماع الخطبة، فلا بد أن يوجد من المأمومين ولو واحد يسمع الخطيبة ولو واحد. وذلك يقول منصور ولو كان المأمومون كلهم صم لا يسمعون إلا واحد صحت، فلا بد أن يسمع الخطبة ولو واحد. إذن قوله قرب الأصم وبعد من يسمع بحيث لا يسمع أحد الخطبة فلا يتحقق الغرض. نعم. ولو رأى الإمام اشتراط عدد في المأمومين فنقص عن ذلك لم يجوز أن يؤمهم. نعم، يقول ولو رأى، هنا رأى أي اعتقد الإمام، أي اعتقد الإمام وحده دون المأمومين اشتراط عدد في المأمومين، إما اشتراط 40 أو 12 أو نحو ذلك، فنقص عن هذا العدد لم يجوز له أن يؤمهم، لأنه يعتقد بطلان الصلاة. ولزمه استخلاف أحدهم، قوله ولزمه استخلاف أحدهم هذا مبني على أول الباب حينما ذكر المصنف أن الجمعة من ولي الخطبة فيها ليس لأحد أن يتقدم عليه لأنها ولاية شرعية، فليس لأحد أن يصلي، لكن إن كان هو رأيه يخالف رأي المأمومين وهو يرى لزوم 40 وهم يرون عدم ذلك، فإنه لا يصلي بهم وإنما يصلي ظهرا ويستخلف، يجعل أحدهم يصلي، فلا بد أن ينيبه هو الذي يختار، لا بد أن ينيبه أو يطلق لهم فيختارهم. هذا الكلام الذي ذكره المصنف طبعا يقيد بقيد مهم ذكره بعض المحققين كمرعي، قالوا ما لم يكن السلطان حين استخلافه له شرط عليه ألا يصلي إلا ب40، فإنه حينئذ تكون الولاية خاصة بهذه الصفة. نعم. ولو رآه المأمومون دون الإمام لم يلزم واحدا منهما. نعم، لو رآه المأمومون، يعتقد المأمومون ذلك لزوم عدد ك40 دون الإمام، والإمام يرى 3 مثلا، لم يلزم واحدا منهما. قوله لم يلزم هو تحتاج لتقدير متكلف فيه، هو المقصود لم تلزم صلاة الجمعة، فعندما ذكر المصنف قال لم يلزم يحتاج أن تأتي بمذكر فتقول لم يلزم السعي، لم يلزم فعل صلاة الجمعة، وعلى العموم الأمر سهل. قال لم يلزم أي فعل صلاة الجمعة واحدا منهما، أما المأمومون فإنهم لأنهم يرون أن الصلاة باطلة، وأما الإمام فإنه لما كان المأمون خلفه لا يرون هذا العدد كلهم لا يرون ذلك فإنه لا تصح. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا نصا. نعم، قوله فإن نقصوا أي نقص الحضور مع الإمام عن 40 قبل إتمامها، طبعا النقصان قد يكون حقيقي بأن يخرج بعضهم، وقد يكون حكميا، سبق الإشارة للحكم في قضية الحدث وفي غيره إذا علم أو علم، قبل إتمامها أي قبل إتمام صلاة الجمعة ولو قبل السلام استأنفوا ظهرا. إيش معنى قوله استأنفوا ظهرا؟ يعني أنهم تبطل حينئذ صلاتهم ولا تصح ولا يتمون الجمعة، وإنما يعيدون ويبتدئون من أول الصلاة الظهر، لا بد أن يبتدئوا، فقوله استأنفوا أي ابتدأوا ظهرا. قوله نصا أي نص عليه أحمد، جاء ذلك في مسائل، منها عن عبد الله أنه سأل أبا فقال بعض الناس يقول إذا كان الإمام يصلي الجمعة فذهبوا وبقي واحد فإنه يصلي الجمعة ولو لم يبق معه إلا واحد. فقال أحمد سبحان الله، ما أعجب هذا، يجمع برجل واحد يصلي ركعتين. ثم قال أعجب إلي ألا يجمع حتى يكونوا 40. هذا نص من أحمد أنه لابد حتى انقضاء الصلاة أن يكونوا كذلك. نعم، إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى. نعم، إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى بأن ينتظروا الذي خرج حتى يعود فيعيد الصلاة معه كانوا مجموعة، أو يذهبوا إلى مسجد آخر إذا كان في البلد أكثر من جمعة. نعم، وإن نقصوا وبقي العدد المعتبر أتموا جمعة. نعم، هذا واضح، سواء سمعوا الخطبة أو لحقوهم قبل نقصهم، يعني سواء الذين بقوا كانوا قد سمعوا الخطبة مع الأوائل الذين خرجوا أو لحقوهم قبل نقصهم ولم يكونوا قد سمعوا الخطبة. هذا كلام أطلقه، قال بعض المحققين يتوجه، وهذا كلام مرعي، أنه لا بد أن يكون الذين بقوا قد دخلوا مع الإمام وأدركوا منهم ما تدرك به الجمعة بأن دخلوا معه قبل الركوع من الركعة الثانية، وهذا القيد يعني صحيح وكلامه متجه مرعي، لأن من أدركه بعد ذلك ليس من 40 لأنه سيصليها ينويها ظهرا، وجزم مراد الأصحاب مراد مرعي. نعم، وإن أدرك مسبوق مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. نعم، هذه مسألة المسبوق إذا دخل مع الإمام ما أحواله. الحالة الأولى إذا دخل المسبوق مع الإمام وأدرك منها أي من الجمعة ركعة، المراد بالركعة كاملة بسجدتيها، فدخل مع الإمام حال ركوعه أو قبل ذلك، حال ركوعه في الركعة الثانية أو قبل ذلك، قال أتمها جمعة لأجل الحديث الذي جاء عند ابن ماجه، وأصح منه إسنادا ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم بالحكم بذلك. نعم، وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر ودخل وقتها، وإلا انعقدت نفلا ولا يصح إتمامها جمعة. يقول المصنف وإن أدرك أي المسبوق أقل من ركعة بأن دخل مع الإمام بعد رفعه من الركوع من الركعة الثانية أتمها ظهرا فيصليها ظهرا، لكن بشرط إذا كان قد نوى الظهر، فحينئذ لكي تصح صلاته وتجزي عن الظهر لابد أن يكون قد نوى صلاة الظهر من حين تكبيرة الإحرام. قال وإلا، وإن لم ينويها ظهرا عند تكبيرة الإحرام بأن كان دخل بنية الجمعة أو بنية معلقة على نية الإمام، أو لم يكن يدري أنه قد أدرك ركعة يظنها، أو لم يدري أنه قد فاتته الركعتان معا يظن أنه دخل في الركعة الأولى، أو دخل مع الإمام قبل الزوال بأن صلى الإمام قبل الزوال، قال وإلا، فكل هذا يدخل في قوله وإلا، إن عقدت نفلا فتعتبر في حقه نفلا ولا تعتبر ظهرا، ولا يصح إتمامها جمعة، لا يصح أن يصليها جمعة، بل لا بد أن تكون في هذه الحالة إما ظهرا أو نافلة. هنا أؤكد على المسألة قلتها قبل قليل، أن المسبوق إذا دخل مع الإمام وقد فاتته كلا الركعتين، هنا نبه المصنف على قضية النية، وأنبه على أمر آخر أنه ليس له أن يصليها ظهرا وتجزئه إذا علم أن هناك في البلدة التي هو فيها مسجد آخر يصلي الجمعة، يجب عليه السعي ولو كان في أقصى البلدة، وضربته مثلا بشرق الرياض وغربها أو شمالها وجنوبها إذا علم ذلك. نعم، وإن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود أو نسيه ثم ذكر لازمه السجود على ظهر إنسان أو رجله أو متاعه، ولو احتاج إلى موضع يديه وركبتيه لم يجوز وضعها على ظهر إنسان أو رجله. نعم، هذه مسألة الصلاة حال الزحام، هذه تورد في ليس في الجمعة وإنما في كل الصلوات، وإنما أوردها المصنف لأن مظنة الزحام هو صلاة الجمعة، والذين يذكرون قبل يعني التنظيمات الأخيرة في الحرم يمكن 10 سنوات الأخيرة كان كثيرا في المسجد الحرام يشتد الزحام ويحتاج الناس لهذه الأحكام، سواء في صلاة العيد، في صلاة التراويح، أحيانا في صلاة الجمعة وبعض صلاة الفرائض الفروض، وخاصة في رمضان أو في موسم الحج. الآن ربما مع التنظيمات وحجز المصلين وعدم التضايق ربما قل الحاجة لهذه المسألة في الحرم، لكن قد يوجد في غيرها. يقول المصنف وإن أحرم مع الإمام أي صلاة، وهنا قصده صلاة الجمعة لأن التمثيل سيكون بالجمعة، ثم زحم عن السجود، زحم عن السجود بأن زحم عن سجدة واحدة فأكثر، بأن تضايق الناس ولم يمكنه أن يسجد على الأعظم السبعة على الأرض ويكون على هيئة الساجد رأسه أسفل من أسفل ظهره. قال أو نسيه ثم ذكر. معنى قوله أو نسيه ليس معنى قوله نسيان السجود مطلقا، لا، معنى قوله نسيه أي تأخر عن السجود في أول الوقت نسيانا له، ثم ذكر عندما سجد الناس وقد كان الناس في ذلك الموضع متزاحمين ولا يمكنه أن يسجد، لأنه لو سجد في أول محل فإنه ربما وجد له موضع أن يسجد عليه، لكن لما تأخر قليلا فذهل عن أول الوقت. والناس سجود فإنه يكون فيه نوع تفريط لكنه بسبب النسيان. نعم. قال أو نسيه أي تأخر عنه عن السجود نسيانا ثم ذكر، ووقت التذكر في حال سجودهم لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله أو متاعه. هذه فيها مخالفة من جهة أنها قد تكون على غير هيئة السجود، فإن بعض أعظم السجود كما سيأتي ليست على الأرض، وقد يكون الرأس أرفع من أسفل الظهر، وإنما قلنا بذلك لقضاء عمر رضي الله عنه فأخذ به. قال المصنف ولو احتاج إلى موضع يديه وركبتيه لم يجز وضعهما على إنسان أو رجله. يقول لو أن الشخص احتاج إلى موضع يديه وركبتيه، يحتاج أن يضع يديه وركبتيه، لم يجز وضعها على ظهر إنسان وركبتيه، لا يجوز له أن يعتمد على يديه وركبتيه على ظهر إنسان أو رجله، لأن الضغط باليدين والضغط بالركبتين مؤذن للآخر، بينما وضع الجبهة فقط غير مؤذن. فإن احتاج لوضع اليدين والركبتين سقط عنه وضع الرأس. هذا معنى قوله لم يجوز وضعها، أي وضع اليدين والركبتين على رجله. طيب، قوله ولو هذا إشارة لخلاف، فقد نقل في الإنصاف أن الوجه الثاني يجوز وضع اليدين والركبتين إذا احتاج إليهما على ظهر من أمامه أو متاعه أو رجله عفوا. قال وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه ابن عبد القوي في مجمع البحرين. نعم. فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام، وكذا لو تخلف لمرض أو نوم أو نسيان ونحوه. نعم. يقول فإن لم يمكنه، أي لم يمكنه السجود على ظهر إنسان أو رجله أو متاعه، بل ما زال قائما، قال يبقى قائما ويسجد إذا زال الزحام، إذا توسع الناس بأن قاموا مثل الركعة الثانية مثلا، أو تراصوا في هيئة أو أخرى أو في جلوس، وهذه الصورة فيها تراخ عن الإمام كثير جدا، فلذلك استثنيت لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم. قيد السجود ما لم يخف الزحام هناك قيد مهم سيأتي في كلام المصنف، لكن أقدمه، نقول يسجد إذا زال الزحام ما لم يخف فوات الركعة الثانية، ما لم يخف أن الإمام يركع ويرفع من ركوعه قبل أن يدركه. نعم. قال وكذا لو تخلف لمرض، لبطء في مرض، وهذا موجود عند بعض الناس يكون نزوله بطيء جدا لأجل مرضه، وهذا واضح، فنقول ينزل وإن كان تخلفه لأجل ذلك فإنه ينزل ما لم يخف فوات الإمام للركعة الثانية. قال أو نوم، المراد بالنوم هو النوم الذي لا ينقض الوضوء لأنه من قائم كما تعلمون، أو نسيان، وسبق النسيان قبل قليل. نعم. فإن غلب على ظنه فوات الثانية تابع إمامه في ثانيته وصارت أولاه وأتمها جمعة. نعم. هذا القيد ذكرته قبل قليل حينما قلت ما لم يخف فوات الركعة الثانية، قال فإن غلب على ظنه، فالعبرة بغلبة الظن لا باليقين. فوات الثانية أي فوات الركعة الثانية فيسبقه الإمام بها، فإذا خاف أنه إذا سجد بعد زوال الزحام ثم لحق الإمام فإن الإمام يسبقه بالركعة الثانية وتفوت عليه المتابعة، قال تابع إمامه في ثانيته فيدخل مع الإمام في ركعة الإمام الثانية، ودخوله مع الإمام في الركعة الثانية وجوبا، صرحوا به أنه وجب وليس خيرا وإنما وجوبا. قال المصنف وصارت أولاه، أي وصارت الثانية التي تابع الإمام فيها أولى المأموم الذي زحم عن السجود وما بعده. قال وأتمها جمعة، فدخل معه فتكون الثانية أولا في حقه، فإذا سلم الإمام قام وأتى بثانية. نعم. فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته. يقول فإن لم يتابعه، لم يتابعه بل سجد وفاتته الركعة الثانية، عالما بتحريم ذلك، عالما بالحكم الذي سبق قبل قليل، بطلت صلاته، وهذا واضح. وإن جهله وسجد ثم أدرك الإمام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلامه. نعم. يقول فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، متى تبطل؟ إذا فاتته الركعة الثانية بأن قام الإمام من الركوع بأن قام الإمام من ركوعها فحينئذ بطلت صلاته. يقول: وإن كان جاهل الحكم وسجد، أي وسجد لنفسه السجدات التي زحم عنها وترتب على سجوده ذلك أن الإمام قام للثانية وفاتته الركعة الثانية بأن ارتفع الإمام من ركوعه، قال ثم أدرك الإمام في التشهد أو قبل التشهد كالسجدة الثانية مثلا، لو كان عالما بطلت صلاته من حين رفع الإمام من الركوع، لكن هنا أذن إلى حين التشهد، قال أتى بركعة أخرى بعد سلامه، لأن ركعته الأولى صحت لجهله، فإذا سلم الإمام هنا سلامه يعود للإمام، فإذا سلم الإمام من صلاته أتى بركعة ثانية وصحت جمعته. الحالة الثالثة: فإن لم يدركه حتى سلم استأنف ظهرا سواء زحم عن سجودها أو ركوعها أو عنهما. نعم، الحالة الثالثة إذا كان أتى بالسجود الذي زحم عنه وعلم أو غلب على ظنه أنه لن يدرك الركعة الثانية جهلا منه، أنه يلزمه إدراك الركعة الثانية وعدم السجود، ولكن لم يدركه، أي ولم يدرك الإمام حتى سلم، ليس في التشهد بل بعد السلام، قال استأنف ظهرا، فتكون صلاة هذه نافلة ويلزمه إعادة صلاة ظهر سواء زحم عن سجود أو ركوع عنهما لا فرق. نعم، لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة لا الأولى ولا الثانية. وإن غلب على ظنه الفوت فتابع إمامه فيها ثم طول، أو غلب على ظنه عدم الفوت فسجد فبادر الإمام فركع لم يضره فيهما. نعم، هذه سبق معنا قبل قليل عندما قال المصنف فإن غلب على ظنه فوت الثانية، سبق معنا أن العبرة بغلبة الظن لا اليقين. فرع المصنف أنه إذا غلب على ظنه الفوت أنه ستفوته الركعة، أي فوت الركعة الثانية مع الإمام إذا سجد السجود الذي زحم عنه، قال فتابع إمامه فيها، أي في الركعة الثانية، وترك السجود الذي فاته، قال ثم طول الإمام، أي طول في القراءة أو في الركوع، بحيث أنه لو سجد لنفسه السجود الذي زحم عنه لأدركه، فإنه في هذه الحالة تصح صلاته لأنه بنى على غلبة الظن ويأتي بركعة. ثم قال المصنف أو غلب على ظنه عدم الفوت، غلب على ظنه عدم الفوت، أي عدم فوت الركعة الثانية إن سجد لنفسه السجود الذي زحم عنه، فسجد حينئذ فبادر الإمام، يعني قرأ بسرعة، فبادر الإمام فركع ورفع من ركوعه، نقول لم يضره ذلك لأن العبرة بغلبة الظن لا باليقين. نعم. ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة. يقول المصنف لو زال عذر من أدرك الركعة، العذر سبق معنا أنه الزحام ومثله المرض ونحوه مما ذكره المصنف، قال من أدرك ركوع الأولى، أي أدرك مع الإمام الركوع في الركعة الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية ولم يأتي بما زحم عنه، قال تابعه في السجود في هذه الحالة ولا يلزمه أن يدرك الثانية مع ركوعها، قال فتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه قياسا على بعض صور صلاة الخوف يدرك بها الجمعة، هذا استثناء لإدراك الركعة الثانية ولا يلزم إدراكها من حين الركوع. نعم. الرابع أي من شروط أو من أركان الخطبة أنه لا بد أن يتقدم خطبتان. نعم. أن يتقدم شروط الأركان. نعم، شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. نعم. أن يتقدم خطبتان بعد دخول الوقت. الأمر الرابع أنه لا بد من الخطبة، والخطبة هي ركن، وانتبه هنا أن الخطبة ركن في صلاة الجمعة، وكلا الخطبتين ركن فيها، والشروط في هذا الركن ما سيأتي بعد قليل. لماذا قلنا إنها ركن؟ أن من صلى الجمعة من غير خطبة فصلاته باطلة، بل إن المعتمد في المذهب أن من صلى الجمعة بخطبة واحدة فصلاته باطلة، فلا بد من خطبتين. وكيف يميز بين الخطبتين سيأتينا إن شاء الله ربما لضيق الوقت في الدرس القادم، وإلا كنت أنوي أن أتحدث عنها اليوم لكن لها مناسبة في الدرس القادم. هذه الخطبتين التي هي ركن في الجمعة لها شروط تزيد عن 10. نبدأ بأول شروطها، قال أن يتقدمها، لا بد أن تكون الخطبتان لكي تصح في الجمعة أن تكون قبل صلاة الجمعة لا بعدها، لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. الشرط الثاني قال بعد دخول الوقت، أي لا بد أن تكون الخطبتان جميعا بعد دخول وقت صلاة الجمعة، ووقت صلاة الجمعة كما تعلمون من حين ارتفاع الشمس قيد رمح وهو وقت صلاة العيد. وبعض الناس قد ينكر على بعض الأئمة أنه يخطب الخطبة قبل الزوال ويصلي بعدها، فنقول هذا يصح، لأن الخطبة يلزم أن تكون في وقت الجمعة، ووقت الجمعة هو من حين ارتفاع الشمس قيد رمح، فيجوز أن تفعل قبل الزوال. الشرط الثالث قال من مكلف، واضح لا بد أن يكون مكلف لكي تصح إمامته بغيره، وأن يكون عدلا، وهذا مبني على الشرط الذي سبق في الإمامة أنه يكون عدلا لا فاسقا. ثم قال المصنف وهما، هذا تفسير للخطبتين، بدل ركعتين لا من الظهر. هذه المسألة مهمة جدا، قول المصنف وهما بدل ركعتين يدل على أن حكمهما كحكم الركعتين في الصلاة، ومن صلى الظهر بركعتين لا تصح صلاته، فكذلك من صلى الجمعة بلا خطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قط الجمعة بلا خطبة، فدل ذلك على أن خطبتي الجمعة ركن فيها، فهما بدل ركعتين، هكذا قال المصنف، وسأعلق على معنى قوله بدل ركعتين بعد قليل. قال لا من الظهر، أي أنها بدل ركعتين لكن ليست بدلا لركعتين من الظهر، لأن الجمعة ليست بدلا من الظهر. طيب بدل ركعتين لماذا؟ قال الجمعة أربع صليت ثنتين، وبدل الثنتين خطبتان، وبدل ركعتين خطبتان، هذا كلام المصنف. وقال مرعي والأظهر أن الخطبتين ليستا بدل ركعتين، هما ليست بدل ركعتين لا عن الظهر ولا عن غير الظهر، وإنما هي ركن واجب مستقل بذاته لا بد من الإتيان بها من الإمام، وأن يكون بحضور العدد الذي لا بد من حضوره في الجمعة وهم الأربعون، لا بد أن يحضر الخطبة أربعون ممن تنعقد بهم الجمعة. نعم. ولا بأس بقراءتهما من صحيفة ولو لمن يحسنهما كقراءة من مصحف. نعم، قول المصنف ولا بأس بقراءتهما أي الخطبتين من صحيفة أي من ورقة، ولو لمن يحسنهما أي ولو كان المرء يحسن الخطبة مرتجلا. وعبر المصنف بقوله ولو لأن أبا المعالي وابن عقيل كما نقل ابن مفلح الفروع يقولون ولا بأس بقراءتها من صحيفة لمن لا يحسن الخطبة أو نحو مما قالوا. وهنا مسألة في قضية الخطبة من صحيفة، قد تكون الخطبة من صحيفة أدق في فوائد معينة، من فوائد الخطبة من صحيفة أن الشخص قد لا يخطئ في نقل حديث ولا آية لمن كان ليس حافظا لآية، ولا يسهب في كلامه فيخرج عن موضوع الصلب إلى أمور ذات جوانب يمينا وشمالا، فقد تكون الصحيفة لبعض الناس أحسن. نعم، وذاك لا تفضل للارتجال ولا أفضلية، بل كلاهما جائز. قوله كقراءة المصحف أي كالقراءة في الصلاة من المصحف من الفاتحة وغيرها. نعم، لكن هناك قوله كقراءة يعني تجعل أن الارتجال أفضل، لأن التشبيه هناك في القراءة الأفضل أن لا يقرأ لأنها حركة، فالأفضل أن لا يقرأ في الصلاة، إلا أن نقول إن مراد المصنف في قوله كقراءة المصحف أي كقراءة من مصحف في أثناء الخطبة ليس مطلقا في الصلاة. وقد يقال أن الثاني هو الأقرب لأنهم قالوا لا بأس فإنه على سبيل الجواز، وتحتاج إلى تأمل. نعم، الشرط الخامس. ومن شرط صحة كل منهما حمد الله بلفظه. طيب قبل أن نبدأ بهذا يقول المصنف ومن شرط صحة كل منهما، هذا هو الشرط الخامس، وهو أن من شرط صحة الخطبتين أن تحتوي كل واحدة منهما على أركان الخطبة الأربعة. أعيد لك هذا الشرط أنه مهم ويجب أن يفرد باستقلال عن باقي الشروط. من شرط صحة الخطبة أن تحتوي كل خطبة من الخطبتين على أركانها الأربع. الحقيقة أن هذا ليس شرطا وإنما هو ركن، ولكن نبه عليه من باب يعني عده شرط باب التساهل. فذكر المصنف أربعة أركان في الخطبة لا بد من توفرها فيها، إذا اختل واحد منها لم تصح الخطبة. وأؤكد هنا على الإخوة الذين يقومون بخطبة الجمعة أن بعض الأئمة قد تحزن حينما ترى اختلال واحد من هذه الأركان الأربعة فيها. أول ركن من أركان الخطبة حمد الله بلفظ الحمد لله. نعم، قال حمد الله بلفظ، لا بد من حمد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب قط إلا بحمد الله، وقال كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. قال المصنف بلفظ الحمد لله، أي فلا يجزئ لفظ آخر عنها لا بعربية ولا بغيرها. فلو أراد امرؤ أن يقول إن الحمد هو الثناء والشكر لله عند من يرى الترادف بين الحمد والشكر؟ فقال الشكر لله نقول لا يجزئه، بل يجب أن يأتي بحمد الله. ولابن القيم كلام مشهور جدا في الفرق بين الحمد والثناء والحمد والشكر، دائما يذكرونه في مقدمات الكتب الفقهية. نعم. الركن الثاني هو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة، ولا يجب السلام عليه مع الصلاة. طيب، الركن الثاني قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة، يعني لا بد أن يأتي بصلى الله عليه، فلا بد أن يأتي بلفظ الصلاة صلى، ولا يأتي بغير هذه. فلو دعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي دعاء آخر لا يجزئ، بل لا بد من الصلاة، لأن الصلاة مقرونة، لأن ذكر الله عز وجل قرن به ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت معي. طيب، عندنا هنا قوله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يلزم إظهار اسمه أم لا يلزم؟ الشافعية يقولون يلزم، والذي يظهر في بحث هذه المسألة من أصول مذهب أحمد من جهة، ومن نصوص أصحابه وإن لم يكونوا قد صرحوا بذلك، لكن مفهوم كلامهم أن إظهار اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة ليس بواجب، وإن كان واجبا تذكرون في التحيات، لأن هناك فيها نقل وهنا ليس فيها نقل، هناك دعاء وارد بالنص يجب أن تقول اللهم صل على محمد، لا تقول اللهم صل عليه. ولذلك من قال إن الخطيب إذا لم يظهر اسم محمد صلى الله عليه وسلم بطلت خطبته نقول ليس صحيحا، على خلاف مذهب الشافعي، فإن الشافعي يقول يجب أن تقول اللهم صل على محمد فتظهر اسمه في الخطبة ولو مرة. فالاحتياط أن تأخذ مراعاة لخلاف الشافعي أن تظهر اسمه ولو مرة. المسألة الثانية قول المصنف ولا يجب السلام عليه مع الصلاة، لأن الأمر في القرآن جاء بالصلاة دون السلام، فلا يجب أن تقول اللهم صل عليه وسلم. طيب، عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى هنا قول المصنف ولا يجب يدل على عدم الوجوب، لكن يندب السلام عليه، ومعلوم كلام يعني كثير من أهل العلم في قضية الجمع بين الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. ولكن نقل صاحب الإنصاف قال إن الصحيح والمذهب والذي عليه الأصحاب وجوب السلام عليه في الخطبة، ولكن مشى المصنف على المشهور، وأنا ذكرت كلام صاحب الإنصاف لأن كلامه معتمد، بل هو الحجة عند المتأخرين على سبيل العموم. إذن هذه المسألة الأولى في السلام عليه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية لما تقرر معنا أن في الخطبة يندب على ما ذكره المصنف وما جزم به صاحب الإنصاف يجب، في غيرها أي في غير الصلاة في غير الخطبة ما حكم السلام عليه؟ يعني عندما يريد الشخص أن يكتب في كتاب، وتجد هذا في كتب أهل الحديث كثيرا، صلى الله عليه ولا يقول وسلم، أو يقول صلى الله عليه ويسكت، ما حكمها؟ لم يذكر حكمها من الحنابلة إلا شخص واحد في مكان غير مذكور في مظنته، وهو المرداوي في مقدمة كتاب التحبير في شرح التحرير، قال والمذهب أنه جائز إفراد الصلاة عن السلام والمقصود في غير الخطبة من غير كراهة، لكن الأولى أن يجمع بينهما، فهو خلاف الأولى إفراد الصلاة عن السلام، ونقلها بعض المحشين المتأخرين وأقروه ولم يعترضوا عليه، فدل على أن قوله معتمد. هذا خلاف قول الشافعي، وذكرتها في درس أو في درس آخر غير هذا الدرس، أن أحسن من تكلم وأوسع من تكلم عنها عند الشافعية السخاوي في القول البديع، وذكر كلام شيخه وكلام ابن الصلاح والنووي وغيرهم أنه يكره عند الشافعية إفراد الصلاة عن السلام. نعم، هذا باب الفائدة في الاستطراد. نعم، الركن الثالث وقراءة آية ولو من جنوب مع تحريمها. طيب، قول المصنف وقراءة آية أي ويلزم قراءة آية، المصنف أطلق هنا فدل على أن كل آية تكون مجزئة، وتعبير المصنف بأنه آية أي لا بد أن تكون الآية كاملة، وظاهر إطلاق المصنف أنه سواء كانت الآية تامة المعنى أو ليست تامة المعنى، وسيأتي التأكيد على الذي ذكر قبل المصنف. قوله ولو من جنوب أي ولو كان قارئ الآية جنوبا، فإن الخطيب قد يكون خارج المسجد، الخطبة قد تكون خارج المسجد فيخطب بالناس وهو جنوب، فنقول يجب قراءتها ويأثم هو لكونه جنوبا، ثم قد يصلي بهم غيره فتكون مثلا الناس فيكون مستطيلون أكثر من 40، يجوز أن يخطب شخص ويؤم آخر فيصلي فيخطب بهم الجنوب ثم يذهب للاغتسال ويصلي بهم الآخر من غير ترك للموالاة، فحينئذ صحت صلاتهم حين ذاك. طيب، فإن كان الجنوب في المسجد نقول أثم لدخوله المسجد، لكن تصح خطبته والنهي هنا منفصل عن خطبة الجمعة، وهذا معنى قوله مع تحريمها، أي فيبقى تحريمها ولا يرتفع. نعم، ولا بأس، ولا بأس بالزيادة عليها. نعم، قوله ولا بأس أي ويجوز بالزيادة عليه أي على الآية، والتعبير بقوله ولا بأس الحقيقة غير دقيق، ولعل الأولى أن يقال والأفضل الزيادة على الآية، لأن أكثر خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم كانت قرآنا يتلى، فالنبي كان يقرأ قاف على المنبر ويكثر من قراءة القرآن، وجاء أن عمر رضي الله عنه خطب خطبة كاملة لم يقرأ فيها سوى سورة الحج، وجاء عن أبي موسى وعن كثير من الصحابة أنهم كانوا يخطبون بالقرآن فقط ويزيدون كلاما يسيرا، فكان أكثر خطبهم قرآن يتلى، فالتعبير بقوله لا بأس لعل الأولى أن يقول والأفضل والأتم والأكمل أن يزيد عن الآية. نعم، وقال أبو المعالي عبر المصنف بقوله وقال يدل على أن المعتمد خلافه. لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر أو مدهامتان لم يكفي، لم يكفي، بل لابد أن تكون تامة المعنى والحكم، وهذا الذي ذكره ابن معالي نقله المجد احتمالا. نعم، الركن الرابع والوصية بتقوى الله تعالى. نعم، لابد من الوصية بتقوى الله، لأن الله عز وجل يقول فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله هذه إما أن تكون الخطبة كلها، وسميت الخطبة باسم ركنها، وركنها هنا ذكر الله عز وجل هو القرآن والموعظة، فلا بد فيها من موعظة. بعض الناس يقول الوصية بتقوى الله، وبعضهم يقول الموعظة. ولماذا جاء بالتعبير بالموعظة؟ لأن التقوى لا يلزم الإتيان بصيغة التقوى، ومن عبر بالتقوى قال إن بعض المواعظ لا تجزئ، من المواعظ التي لا تجزئ لو وعظ الناس بالموت. قال الشيخ تقي الدين وتلميذه وهو المعتمد عند المتأخرين أن من وعظ الناس في خطبته بالموت ولم يعظهم بجنة ولا بنار ولا بحساب ولا بقيام الآخرة لم تكن هذه الموعظة مجزئة، بل لا بد من العظة إما بتقوى الله أو بأمر من شرع الله كالجنة والنار واليوم الآخر والبعث والنشور ونحو ذلك. وإذا قال المصنف والوصية بتقوى الله، قال في التلخيص، والتلخيص للفخر ابن تيمية، لا يتعين لفظها، وذلك عدل بعضهم إلى قولهم الموعظة، والموعظة عليها استشكال في دلالتها. نعم، وأقلها اتقوا الله وأطيعوا الله. نعم، قوله اتقوا الله وأطيعوا الله، الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن قوله واتقوا الله الواو ليست لمطلق الجمع، وإنما هي بمعنى أو، فلو قال اتقوا الله أو قال أطيعوا الله يكفي، وليس لازما جمع الثنتين، هذا الذي يظهر من سياقهم، وإن لم يصرح المحشون بهذا لكن يظهر لي من كلامهم أنهم قالوا تجزئ اتقوا الله وحدها وتجزئ أطيعوا الله وحدها. ونحوه انتهى. نعم، انتهى، هذا كلام صاحب التلخيص وهو المعتمد المذهب، والمصنف أتى بها بدون حرف الواو مما يدل على ذلك. وموالاة بينهما. نعم، هذا الشرط السادس، قلنا الخامس هو أن تحوي كل خطبة من الخطبتين أركان الخطبة الأربع، هذا الشرط السادس وهو الموالاة، ومعنى الموالاة عدم الفصل الطويل عرفا. انظر، عدم الموالاة معناها عدم الفصل الطويل عرفا، والموالاة شرط في الخطبة في ثلاثة أشياء، بين الخطبتين يجب موالاة، وبين أجزاء الخطبة الواحدة، وبين الخطبة الثانية، وبين الصلاة. وقد ذكر هذه الأمور الثلاثة المصنف فقال وموالاة بينهما، أي بين الخطبتين، هذا الأمر الأول، وبين أجزائهما، هذا الأمر الثاني، أي بين أجزاء الخطبة الواحدة، فلا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بسكوت أو ما ليس منها، وبين الصلاة، وبين الصلاة، أي وبينها وبين الصلاة. ولهذا يستحب قرب المنبر من المحراب. نعم، قوله ويستحب قرب المنبر من المحراب، المراد بالقرب ليست الملاصقة أولا، لأن منبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملاصقا لموضع صلاته، ولا نقول محرابه، لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم محرابه، إذ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يميل في طرف المسجد يصلي فيه، كان مسجده صغيرا عليه الصلاة والسلام، فكان في ذلك، ولذلك المنبر الآن قيل إنه موضع المنبر القديم حيث كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه أدنى منه بنحو ذراع أو ذراعين، قيل ذلك، والعلم عند الله عز وجل. وإذا تجد فرقا بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين موضع صلاته يصل إلى أربعة أذرع أو خمسة، فليس ملاصقا، مما يدلنا على عدم الملاصقة، ليس لازم الملاصقة. الأمر الثاني في قضية المنبر، قرب المنبر نقول هو سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حكمه لكي لا يكون هناك فصل، لا لأجله فقط. نعم. لئلا يطول الفصل بينهما بين الصلاة. نعم. فتستحب البداءة بالحمد ثم بالثناء وهو مستحب، ثم بالصلاة ثم بالموعظة فإنك سأجزأه. طيب، يقول المصنف لما ذكر الموالاة ناسب أن يذكر بعدها ما يتعلق بالترتيب، وأن الترتيب بين أركان الخطبة الواحدة ليس بواجب، أركان الخطبة الأربعة ليس بواجب الترتيب، لكن ذكر أن الترتيب مستحب، فيقول فتستحب البداءة بالحمد. قوله تستحب هنا يعود للترتيب المطلق، فالترتيب هنا، فقوله الاستحباب يعود للترتيب لا ولا يعود على الأركان، لأن الأركان سبق معنا أنها واجبة. يقول فيستحب البداءة بالحمد، وسيأتي تعليق على قوله البداءة بالحمد، ثم بالثناء. هنا تعبير المصنف في قوله ثم بالثناء يدلنا على أن الثناء غير الحمد، لأن من الناس من يقول إن الحمد هو الثناء. وما المراد بالثناء؟ فيه ثلاثة أقوال ذكرها فقهاء أصحاب أحمد. القول الأول ما ذكره ابن القيم أن المراد بالثناء هو تكرار الحمد، فتكرر لفظ الحمد مرتين، فتقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، وهكذا مما يأتي به من ألفاظ مترادفة. أو تقول الحمد لله أحمده، الحمد لله أحمده، فتأتي بها مرتين، وهكذا. هذا القول الأول. القول الثاني هو الثناء على الله عز وجل بغير صيغة الحمد، فتأتي بصيغة أخرى غير الحمد، الحمد لله رب العالمين، فتكون رب العالمين ثناء على الله عز وجل ومدح بغير صيغة الحمد. القول الثالث وهو أن المراد بالثناء الشهادة، بأن تتشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه الشهادة مستحبة على المذهب، واختار شيخ الإسلام أن الشهادة واجبة، وذلك قول المصنف ثم بالثناء وهو مستحب، فيستحب في ظاهر كلامهم الاحتمالات الثلاث، بأن تأتي بالحمد مرتين، وبالثناء عليه جل وعلا في أثناء الخطبة لا يلزم في أولها، مرة أخرى بذكر محامده وصفاته العلى، وأفضل ما يثنى عليه صفاته جل وعلا التي وردت في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أسماؤه وصفاته، والأمر الثالث أن تأتي بالشهادة. نعم. إذن قوله هو مستحب يبين أن الحمد والصلاة ليست مستحبة وإنما هي واجبة. نعم. ثم بالصلاة ثم بالموعظة، أي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بالموعظة. نعم. قوله ثم بالموعظة هذه مشكلة. لماذا؟ لأنه ذكر الموعظة ولم يذكر قراءة الآية، فما محلها؟ وقد وجدت للشراح طريقتين، فذكر بعضهم، هذه طريقة منصور، لما قال ثم بالموعظة قال أي بقراءة القرآن، فتكون قراءة القرآن بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن غالبا ما تكون فيه الموعظة. وقال بعضهم فيما يظهر من سياق كلامه، وسأذكر من قال ذلك، أن في الكلام فواتا، فقال بعضهم مثل عبد الحي لما قال ثم بالصلاة ثم بالموعظة قال ثم بعد الموعظة القراءة، فجعل الموعظة مقدمة على القراءة. ولو نظرت في ظاهر السنة في خطبة الحاجة في حديث ابن مسعود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه أولا، ثم تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم قرأ آيات، وكانت تلك الآيات فيها موعظة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وغير ذلك من الآي. فتقديم القراءة إذا كانت مشتملة على موعظة هو الأولى، وإن لم تكن مشتملة على الموعظة فتقديم القراءة يكون مقدما على الموعظة لا كما قال عبد الحي. وذلك فطريقة منصور قد تكون أقرب على تعديل معين، على تعديل معين. وعلى العموم كل من أتى بخطبة الحاجة فقد أتى بالسنة وأتى بأركان الخطبة كاملة. نعم. قوله فإن نكس، ظاهر كلامي في قوله فإن نكس أي قدم أي ركن من أركان، فلو قدم الموعظة أو القراءة على الصلاة، أو قدم الموعظة على القراءة أو القراءة على الصلاة ونحو ذلك على القراءة على الموعظة فإنه يصح. بقي عندنا شيء واحد وهو قضية الحمد له. ظاهر كلام المصنف أنه يجزئ أن يقدم شيء من أركان الخطبة على الحمد له، وهذا فيه نظر للحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله، فدل على أن البداءة واجب. وقلت لكم أني سأرجع لكلام المصنف فتستحب البداءة، فيكون قول المصنف يستحب يعود لما بعد قوله البداءة بالحمد، فيستحب ما بعد البداءة بالحمد. من أين أتينا بهذا؟ قلت لكم هذا ظاهر الحديث، وقد جزم بذلك منصور، فذكر أنه لما فسر النكس قال فإن قدم غير الحمد جاز، فدل ذلك على أنه استثنى الحمد، وهذا هو ظاهر السنة ولا شك، بل إن تعليلهم واستدلالهم بالحديث يدل على وجوب التقديم، استدلوا على وجوب الحمدة بالحديث، فالتقديم صريح فيه. نعم. الشرط السابع. نعم. والنية لا بد من الخطبتين أن تكون نية. بعض البلدان يعظون قبل الإمام، فلو أن شخصا وعظ الناس موعظة ثم وعظه موعظة أخرى ثم قالوا هذه نصلي الآن جمعة بهاتين الموعظتين، نقول لا تكفي، نقول هذا لا يكفي، لا بد أن يكون الذي وعظ أو خطب تلك الخطبتين كانت نيته أنها خطبة جمعة. نعم. الثامن. ورفع الصوت. نعم، هذا هو الشرط الثامن، هو رفع الصوت، لا بد من رفع الصوت وضابطه وقيده. نعم. بحيث يسمع العدد المعتبر، يسمع العدد لعلها يسمع، لعلها يسمع، وقد يسمع كلاهما تصح. نعم. بحيث يسمع أو يسمع، يعني ممكن مقبولة، بحيث يسمع الذي رفع صوته يسمع العدد المعتبر، يسمع العدد المعتبر وهم الأربعون، لابد أن يسمعوا ذلك. إن لم يعرض مانع يمنعهم من السماع، وسيأتي، مثل نعاس بعضهم أو صممه أو نحو ذلك. نعم. فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو بعده لم تصح. قال فإن لم يسمعوا ذلك لخفض صوته، أن صوت الإمام منخفض جدا، أو الخطيب عفوا، صوت الخطيب منخفض جدا، أو لكونه بعيدا عنهم في آخر المسجد وهو في أوله، فهو بعيد عنهم بحيث لا يمكن، لم يستطيعوا سماعه، قال المصنف لم تصح، لأنه سبق مع لم تصح الخطبة طبعا، لأنه سبق معنا أن من أغراض الخطبة سماعها ولو من واحد كما نبه عليه منصور. نعم. وإن كان لنوم أو غفلة أو مطن ونحوه صحة. نعم، هذا هو الذي الموانع التي سبقت، مثل النوم الذي يعرض لبعضهم، مثل الذي لا ينقض الوضوء، أو غفلة أو مطر يكون صوته يعني يمنع من سماع الصوت. نعم، تصح صلاتهم وإن كانوا كلهم طرشا أو عجما وهو سميع عربي لا يفهمون قوله صحت. نعم، قول المصنف وإن كانوا كلهم، أي كل المأمومين طرشا، طرشا يعني أنهم لا يسمعون، أو عجما أي ليسوا عربا، وهو أي والخطيب سميع عربي، سميع مع كونهم طرشا، وعربي مع كونهم عاجم. وأما إذا كان هو مثلهم أطرش أصم فإنه في هذه الحال لا تصح، وسبق في كلام المصنف. وأما إذا كان أعجبيا مثلهم فسيأتي أنه لا بد في الخطبة أن تكون عربية. قال لا يفهمون قوله صحت، هذا الكلام مشكل، لأنه سبق معنا أنه إذا وجد أحدهم صحت، وإذا كانوا جميعا لا تصح، لأجل أنه لا بد من الإسماع، ومر ذلك في كلام المصنف. وذلك فإن منصور استشكل هذا الحكم فقال ينبغي ألا تصح، على مقتضى تعليلهم بعدم حصول المقصود من الخطبة إذا لم يسمعها أحد. نعم. وإن انفضوا عن الخطيب سكت فإن عادوا قريبا بنا. نعم، قوله وإن انفضوا عن الخطيب يعني تفرقوا ولم يبق معه إلا أقل من 40 سكت فلا يتكلم، لأجل فوات الشرط، فإن الشرط شرط في الابتداء الخطبة وشرط في استمرارها. وهنا أنبه بعض الخطبة يدخل المسجد وجماعة مسجد يتأخرون في الصلاة كثيرا، ويجد أن المسجد لم يجتمع فيه 40 ممن تجب عليهم الجمعة، فالأحوط أن يتأخر ولا يدخل حتى يكتمل 40، هذا هو الأحوط له وهو المجزوم به عند فقهائنا، ولا بد أن يكون 40 من أهل البلد المستوطنين. ننتبه لهذه المسألة. نعم، قال فيسكت فإن عادوا قريبا ولم يكن الفصل طويلا بنا. نعم. وإن كثر التفرق عرفا أو فات ركن منها استأنف الخطبة. قوله وإن كثر التفرق عرفا يعني خرجوا وتفرقوا ولم يعودوا قريبا، وكان القرب طبعا ضابطه العرف، فإنه يستأنف الخطبة فيعيد الخطبة إذا حضر. قال وكذا إذا فات ركن منها، في الخطبة الأولى مثلا ترك أحد الأركان الأربعة الحمدلة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قراءة آية أو موعظة، والثانية أتى بالأركان أربعة نقول أعد الخطبة الأولى فإنها لا تصح فيستأنفها من جديد. نعم. ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة كقراءة، وتصح مع العجز غير القراءة، فإن عجز عنها وجب بدلها ذكر. نعم. يقول المصنف ولا تصح الخطبة، هذا هو الشرط أظن المصنف التاسع، قال ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة، من شرط الخطبة أن تكون بالعربية، ولا تجزئ بغير العربية مطلقا، لا بد من الاتيان بالعربية إذا كان الشخص قادرا على الاتيان بها، ولو كان الحضور على قول المصنف عجما لا يفهمون ما يقول. وأما الجمع بين العربية وغيرها فقد سكتوا عنه، وظاهر كلامهم أنه يجوز بشرط أن لا يغلب، وإنما يأتي بالأجزاء الكاملة الأربعة بالعربية، فيأتي بالحمدلة والصلاة وقراءة آية وموعظة بالعربية، ثم يأتي بغير العربية بعدها. وقلت ألا يطيل لكي لا يكون هذا الكلام طويلا فيبطل الموالاة، هذا ظاهر المذهب. وأما الأحسن والأولى أن تكون الترجمة للخطبة بعد الصلاة، وخاصة إذا كان في المسجد من يفهم الخطبة ويستفيد منها، وأما من لا يستفيد منها فتكون خطبته بعد الصلاة ولا تكون في أثنائها، لأن كثيرا من أهل العلم يقول حتى لو ترجم بعضها في الخطبة بطلت صلاته. يقول المصنف مع القدرة، أي مع القدرة على العربية، كقراءة، أي كقراءة القرآن، سواء قراءتها في الخطبة أو قراءتها في الصلاة. ثم قال وهذه مما اختلف ترجيح المصنف عن غيره، وتصح مع العجز غير القراءة. قوله وتصح، أي وتصح خطبتي الجمعة مع العجز، أي مع عجز الخطيب وجميع من يمكن أن يقوم عنه، من يقوم مقامه بالخطبة بالعربية، لكن القادر على العربية والذين لا يفهمون العربية لا يدخل فيها الحكم، يجب الاتيان بالعربية. إذن الصورة المستثنى عند المصنف إذا كان الخطيب والناس يعجزون عن العربية، أي أركانها الأربع يعجزون عنها بكليتها، فحينئذ تصح للعجز. طيب، قبل أن نرجع لقوله غير القراءة، هذا هو اختيار المصنف، وقد صرح بهذا الاختيار صاحب الغاية فقال اختار في الإقناع يترجم عاجز عنها، وظاهر ذلك أن صاحب الغاية يرى أن غير صاحب الإقناع لا يرى ذلك، لأن إطلاقهم يشترطون العربية ويسكتون. ثم إن صاحب الغاية حسن قول صاحب الإقناع هنا، قال وهو حسن، أي وقول صاحب الغاية حسن في هذا الاستثناء، وهذا من صور الاستحسان، وهو الاستثناء من القاعدة الكلية لمعان شرعية، فهذا الاستثناء هو الاستحسان. الاستحسان دائما يكون إخراج بعض صور الكلي يسمى استحسانا، فهذا يكون استحسانا لا بمجرد العقل بل بالدليل، فبعض الناس يظن أن الاستحسان هو الإخراج بالعقل، لا، بل الاستحسان هو الإخراج إما لدليل آخر أو لغيره. طيب، قوله غير القراءة، أركان الخطبة قلنا أربع، أحد هذه الأركان الأربع القراءة، القراءة لا يصح أن يترجمها العاجز، هذا معنى قوله غير القراءة، أي غير القراءة في الخطبة، فلا يصح للعاجز عن العربية أن يترجمها في الخطبة كما لا يصح ترجمتها في الصلاة. قال فإن عجز عنها، أي فإن عجز عن قراءة القرآن في الخطبة وهو الركن الثالث، وجب بدلها ذكر، مثل ما قلنا في الصلاة يذكر الله عز وجل بالتسبيح بقدر أقل آية في القرآن. نعم. الشرط العاشر وحضور العدد. نعم، هذا سبق معنا، لا بد من حضور العدد في الخطبتين، 11. وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب من الخطبتين. نعم، قوله ويا بد من وجودي وهو 11، لا بد من تحقق سائر شروط الجمعة، فلا بد من العدد الذي حضر، لا بد أن يكون مستوطنين غير ذلك، وهو القدر الواجب من الخطبتين، فلا بد أن يحضر الأركان الأربعة 40 مستوطنين، هذا معنى قوله القدر الواجب. ثم بدأ بمبطلات الخطبة، ومبطلات الخطبة أحد أمرين، فوات شرط من الشروط السابقة، والمبطل الثاني هو نعم وتبطل بكلام محرم ولو يسيرا. نعم، قوله وتبطل بكلام محرم ولو يسيرا، أي كلام يكون محرما فإنه تبطل به الصلاة، وقوله ولو يسيرا أي ولو كان كلاما يسيرا ككلمة أو كلمتين، وعبر بلو إشارة لخلاف، فقد ذكر في الإنصاف أنه قيل لا تبطل بالكلام اليسير كالأذان، محرم كالأذان. نعم. ولا يشترط لهما الطهارتان، الطهارة من حيث الأصغر والأكبر، وإنما تستحب. ولا ستر عورة وإزالة نجاسة. نعم، هذا الأمر الثاني لا يشترط وإنما مستحب. نعم. ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاح، فيجوز أن يخطب شخص ويصلي آخر. ولا حضور النائب الخطبة. نعم. وهو الذي صلى الصلاة ولم يخطب. يقول الشيخ: من الأمور التي لا تشترط حضور النائب، لا يلزم أن يحضر الخطبة. ثم عرف النائب قال: هو الذي صلى الصلاة ولم يخطب. فلو كان شخص ولي الصلاة وآخر الخطبة فلا يلزم أن من صلى بالناس أن يحضر الخطبة. الأمر الأخير: ولا أن يتولى الخطبتين واحد، بل يستحب ذلك. نعم، لا يلزم أن يتولى الخطبتين واحد، بل قد يخطب الخطبة الأولى شخص والخطبة الثانية شخص آخر. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا القدر اليوم، نكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.